الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءتنا لكتاب زبدة التفسير في عصر الثلاثاء 9 من رمضان عام 40 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا في سورة يوسف على الآية 54 قوله تعالى: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. قراءة مع الشيخ يوسف جاسم بن عينات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن سليمان الأشقر رحمه الله تعالى في كتاب زبدة التفسير: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. وعادة الملوك أن يجعلوا الأشياء النفيسة خالصة لهم دون غيرهم. فلما كلم الملك يوسف وسمع جوابه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. جاء بما حببه إلى الملك وقربه من قلبه، فقال له هذه المقالة: ومكين ذو مكانة وأمانة، بحيث يتمكن مما يريده من الملك ويأمنه الملك على ما يطلع عليه من أمره أو على ما يكله إليه من ذلك. قال: جعلني على خزائن الأرض، أي ولني أمر حفظ خزائن أرض مصر وما فيها من الأطعمة والأموال. طلب يوسف ذلك ليتوصل به إلى نشر العدل ورفع الظلم، ويتوسل به إلى دعاء أهل مصر بجل الإيمان بالله وترك عبادة الأوثان. إني حفيظ طابق لها، أي بالكتابة ومعرفة الحساب ونحوهما، ولا أصرفها في غير مصارفها. عليم لدي العلم بوجوه جمعها وتفريقها ومدخلها ومخرجها. وكذلك مكنا ليوسف، جعلنا له مكانة هي قدرته ونفوذ أمره ونهيه، حتى صار الملك يصدر عن رأيه، يتبوأ منها حيث يشاء، أي ينزل منها حيث أراد، كما يتصرف الرجل في منزله. وتدل الآية على أنه يجوز تولي الأعمال من جهة السلطان الجائر بل الكافر، لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق. نصيب برحمتنا من نشاء من العباد، فنرحمه في الدنيا بالإحسان إليه والإنعام عليه، ولا نطيع أجر المحسنين كما صنع الله بيوسف لما صبر على بلاء الله وعف عن الفتنة لوجه الله مراقبة له. وجاء إخوة يوسف، أي جاءوا إلى مصر من أرض كنعان ليبتاروا، فدخلوا على يوسف فعرفهم لأنه فارقهم رجالا، وهم له منكرون لأنهم فارقوه صبيا، ودخلوا عليه الآن وهو رجل عليه أبهة الملك. أبهة الملك وهو رجل عليه أبهة الملك. ولما جهزهم بجهازهم أعطاهم ما طلبوا من الميرة وما يصلحون به سفرهم من العدة التي يحتاجها المسافر. قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم. استدرجهم حتى رووا له قصتهم. قال لهم ذلك، وهو يعني أخاه بنيامين، وهو أخو يوسف لأبيه وأمه: ألا ترون أني أوفي الكيلة الكعبة المستمرة، وأنا خير المنزلين لمن نزل به، كما فعلته من حسن الضيافة. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي، أي فلا أبيعكم شيئا فيما بعد. وأما في الحال فقد أوفاهم كيلهم، ولا تقربوني لا أنزلكم عندي كما أنزلتكم هذه المرة. قالوا: سنراود عنه أباه أي سنطلبه منه ونجتهد. وقيل المراد المخادعة منهم لأبيهم والاحتيال عليه حتى ينتزعوا منه، وإنا لفاعلون هذه المراودة غير مقصرين فيها. وقال لفتيانه أي غلمانه: جعلوا بضاعتهم في رحالهم في الأوعية التي جعلوا فيها الطعام، والبضاعة هي التي وصلوا بها من بلادهم ليشتروا بها الطعام، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي رجعوا إليهم، لعلهم يرجعون إلينا إذا عرفوا ذلك وعلموا أنهم أخذوا الطعام بلا ثمن. ولئلا يتهموا بأنهم سرقوا البضاعة، وربما كان ذلك يحرمهم من شراء الطعام فيما بعد مع ما هم فيه من القحط. فلما رجعوا إلى أبي قالوا: يا أبانا، منع منا الكيل في المستقبل. ثم ذكروا له ما أمرهم به يوسف، فقالوا: فأرسل معنا أخانا بنيامين نكتل بسبب إرساله معنا بسبب إرسانه معنا ما يريد من الطعام، أي إن أرسلته اقتلنا وإلا منعنا الكيل وإنا له ولأخيه بنيامين لحافظون من أن يصيبه سوء أو مكروه. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل خاف يخونوه فيما فيه كما خانوه في يوسف، فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. أي فتوكل يعقوب على الله في دفع الضر عنه وعن أهله، وجدوا بضاعتهم ردت إليهم البضاعة التي حملوها إلى مصر ليبتاعوا بها. ما نبغي أي شيء نبغي من هذا الملك بعد أن صنع معنا ما صنع من الإحسان برد البضاعة والإكرام عند القدوم إليه. وقيل ما نبغي في القول وما نتزيد فيه فيما وصفنا لك، هذه بضاعتنا ردت إلينا، فإن من تفضل عليه برد ذلك حقيق بالثناء عليه. ونمير أهلنا نجلب إليهم الميرة وهي الطعام، ونحفظ أخانا بنيامين مما تخافوه عليه، ونزداد بسبب إرساله معنا كيل بعير أي حمل بعير زائد على ما جئنا به هذه المرة، وهو بعير بنيامين. ذلك كيل يسير أي زينة كيل بعير لأخينا يسهل على الملك، لا يتعظمه ولا يضايقنا فيه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله، حتى تعطوني ما أثق به وأركب إليه وهو الحلف لله تعالى، لتأتنني به لتردونه إلي إلا أن يحاط بكم، إلا أن تغلبوا عليه أو تهلكوا دونه فيكون ذلك عذرا لكم عندي. فلما آتوه موثقهم أي أعطوه اليمين قال الله على ما نقول وكيل، أي مطلع رقيب لا يخفى عليه من خافية، فهو المعاقب لمن خاس في عهده وفجر في الحلف به. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد من أبواب سور مدينة مصر، خاف عليهم أبوهم أن ينالهم ضرر يعمهم، فإن كانوا متفرقين كانت المصيبة أهون، قيل خاف عليهم أن تصيبهم العين لكونهم كانوا ذوي جمال ظاهر مع كونهم أولاد رجل واحد. ودخلوا من أبواب متفرقة أي فذلك أحرى أن تسلموا إن أراد إيقاع الضرر بكم أحد، وما أغني عنكم من الله من شيء لا أدفع ضررا ولا أجب إليكم نفعا بتدبير هذا إن كان الله عز وجل يريد أن لا ينفعكم به، إن الحكم إلا لله، التصرف بالكون له وما يقع بالكون كله بأمره سبحانه، فإن شاء أفسد تدبير المدبرين. وإن كانت الأمور تجري بأسبابها التي جعلها الله مسببة لها، عليه توكلت أي اعتمدت ووثقت. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي من أبواب متفرقة ولم يجتمعوا داخل الباب واحد، ما كان يغني عنهم ذلك الدخول من الله من جهته من شيء من الأشياء مما قدر الله عليهم، وهو تعالى قد قدر أخذ يوسف لأخيه كما يأتي، إلا حاجة في نفس يعقوب أي ولكن حاجة كانت في نفس يعقوب وهي شفقته عليهم ومحبته لسلامتهم، قضاها يعقوب ويظهرها لهم وصاهم بها. وقيل خطر ببال يعقوب أن الملك إذا راه مجتمعين مع ما يظهر فيهم من كمال الخلقة وسيم الشجاعة أوقع بهم حسدا وحقدا وخوفا منهم ذو علم لما علمناه أي من الأخذ بالأسباب وأخذ الحذر والتوكل على الله تعالى، ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل ما كان يعلم. آوى إليه أخاه ويضم إليه أخاه بنيامين، قيل إنه أمر بإنزال كل اثنين في منزل، فبقي أخوه منفردا فضمه إليه قال إني أنا أخوك يوسف، قال له ذلك سرا من دون إخوته، فلا تبتئس أي فلا تحزن بما كانوا يعملون أي إخوتك من الأعمال الماضية التي عملوها. جعل السقاية التي هي الصواع في رحل أخيه بنيامين، والرحل هو الوعاء الذي يجعل فيه ما اشتراه من الطعام من مصر. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد أيتها العير، معناه يا أصحاب العير، والعير الإبل المرحولة المركوبة. قالوا أي إخوة يوسف، وأقبلوا عليهم على المنادي من أصحاب الملك ماذا تفقدون أي ماذا ضاع عليكم، قالوا في جوابهم نفقد صواع الملك، والصواع هو الصاع بعينه، ولما جاء به حمل بعير أي قالوا ولمن جاء بالصواع من جهة نفسه حمل بعير والبعير الجمل. ثم قال المنادي وأنا به زعيم أي كفيل بحمل البعير الذي جعل لمن جاء بالصواع قبل التفتيش للأوعية. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض. حلفوا قائلين إن الملك وأصحابه يعلمون يقينا بنزاهة جارمهم وطهارت إليهم عن التلوث بقدر الفساد في الأرض الذي من أعظم أنواعه السرقة. بعدما حصل الإحسان إليهم برد بضاعتهم التي وجدوها في رحالهم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. والقائلون هم أصحاب الأسواء ينادي أي فما جزاء سرقة الصواع عندكم إن كنتم كاذبين فيما تدعونه من البراءة عن السرقة. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه أي جزاء سرقة الصواع أخذ الرجل الذي يوجد الصواع في رحله. وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يؤخذ السارق عبدا لمن يسرق منه. كذلك نجزي الظالمين لغيرهم من الناس بسرقة أمتعتهم. فبدأ بتفتيش أوعيتهم أي أوعية الإخوة العشرة قبل وعاء أخيه دفعا للتهمة وسترا لما دبره من الحيلة. ثم استخرجها سقايته الصواع كذلك كدنا ليوسف أي علمناه وأوحينا إليه الكيد ونهايته إلقاء المخدوع من حيث ونهايته إلقاء المخدوع من حيث لا يشعر في أمر مكروه لا سبيل إلى دفعه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك في شريعته التي كان عليها بل كان دينه قضاء أن يضرب السارق ويغرم ضعف ما سرقه دون الاستبعاد سنة كما هو دين يعقوب وشريعته. نرفع درجات من نشاء بضروب العلوم والمعارف والعطايا والكرامات كما رفعنا درجة يوسف بذلك. وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم ممن رفعه الله بالعلم عليم أرفع رتبة منه وأعلى درجة. وقيل معنى ذلك أن فوق كل أهل العلم عليم وهو الله سبحانه. قالوا إن يسرق أي قال إخوة يوسف إن يسرق أخونا هذه المرة فقد سرق أخوه من قبل يعلمنا يوسف. قيل إن يوسف أخذ صنما كان لجده أبي أمه فكسره وألقاه على الطريق تغييرا للمكر. وكان صنما من ذهب وقيل إنه لم يزل الحسد في قلوبهم يوسف فكذبوا عليه فيما نسبوه إليه. تغييرا للمنكر حط نون قبل صغيرا للمنكر فكسره وألقاه على طريق تغييرا للمنكر. وكان صنم من ذهب وقيل إنهم لم يزل الحسد في قلوب ابن يوسف فكذبوا عليه بما أسبوا إليه. فسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم أن يسر تأذيه من قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قال يوسف أنتم شر مكانا أي موقعا ومنزلا ممن نسبتموه إلى السرقة وهو بريء يعني فإنكم قد فعلتم ما فعلتم من إلقاء يوسف بالجب والكذب على أبيكم يعني وغير ذلك من أفاعيلكم. ثم قال الله أعلم بما تصرفون من الباطل بنسبة السرقة إلى يوسف. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا أي إن لأخينا هذا أبا شيخا كبيرا لا يستطيع فراقه ولا يسر عنه ولا يقدر على الوصول إليه. فخذ أحدنا مكانه يبقى لديك فإن له منزلة في قلب أبيه ليست لواحد منا فلا يتضرر بفراق أحدنا كما يتضرر بفراقه إنا نراك من المحسنين. إلى الناس كافة وإلينا خاصة فتمم إحسانك إلينا بإجابتنا إلى هذا المطلب. معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده وهو أخوكم فقد حلنا استبعاده بفتواكم إنا إذا لظالمون إذا أخذنا غيره. فلما استيئسوا منه أن يئسوا من يوسف واستجابته إلى مطلبهم خلصوا نجيا أي انفردوا متناجين فيما بينهم. قال كبيرهم قيل هو روبيل وقيل شمعون لأنه رئيسهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله أي عهدا بالله في حفظ ابنه ورده إليه ومن قبل ما فرطتم في يوسف أي وتعلمون تفريطكم في يوسف ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه. فلن نبرح الأرض أرض مصر ولا أزال مقيما فيها حتى يأذن لي أبي في مفارقتها والخروج منها أو يحكم الله لي أي بالنصر على من أخذ أخي فآخذ أخي منه. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا إن ابنك سرق وذلك لأنهم قد شاهدوا استخراج الصواع من وعائه وما شهدنا إلا بما علمنا من استخراج الصواع من وعائه بأعينهم وما كنا للغيب حافظين حتى يتضح لنا هل الأمر على ما شاهدناه وعلى خلافه. ولعلهم يريدون الشهادة على بنيامين بأنه قد سرق حقيقة لو مرادهم أنه سرق وهم نيام أو فعل ذلك وهو غائب عنهم. واسأل القرية التي كنا فيها اسأل أهل القرية وهي مدينة مصر والعير التي أقبلنا فيها واسأل أصحاب القافلة التي رجعنا فيها إلى بلادنا. قيل وكانوا قوما معروفين من جيران يعقوب وإنا لصادقون فيما قلنا. قال أي قال يعقوب لما وصلوا إليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا أي زينت لهم هذا هو قولهم إن ابنك سرق وما سرق في الحقيقة وقيل المواد بالأمر إخراجه من يمين والمضي به إلى مصر طالبا لمنفع فصبر جميل والصبر الجميل هو الذي لا يبوح صاحبه بالشكوى بل يفوض أمره إلى الله ويسترجع عسى الله أن يأتيني بهم جميعا أي بيوسف وأخيه والأخ الثالث الباقي بمصر وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف أعرض عنهم وقطع الكلام معهم وتأسف وبكى بكاء مرا وبيضت عيناه من الحزن انقلب سواد عينيه بياضا من كثرة البكاء فهو كظيم أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك له لا يبثه ولا يظهره للناس قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تزال تتذكره وتنطق باسمه تأسفا وتحزنا عليه لشدة الفراق حتى تكون حرضا الحرض أي الفساد في الجسم أو العقل من الحزن أو الهرم أو نحوهما أو تكون من الهالكين من الميتين وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانهم سبب أحزانه وتيئيسه من لقاء يوسف أي فإنه قد ذهب أو أكله الذئب كما ادعوا فلن تراه حتى تموت فماذا ينفعك البكاء قال إنما أشكو بثي البث ما يرد على الإنسان من الأشياء التي يعظم حزن صاحبها بها حتى لا يقدر على إخفائها فالبث على هذا أعظم الحزن وأصعبه وأعلم من الله ما لا تعلمون بلطفه وإحسانه وثوابه على المصيبة وقيل أراد علمه بأن يوسف حي وقيل أراد علمه بأن رؤيا يوسف صادقة فلا بد أن يعود إليه فتحسسوا من يوسف وأخيه فتعرفوا من أخبار يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله أي لا تقنطوا من فرجه وتنفيسه وكل ما يهتز الإنسان بوجوده ويلتذ به فهو روح إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لكونهم لا يعلمون بقدرة الله سبحانه وعظيم صنعه وخفي ألطافه فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا مسنا وأهلنا الضر أي المرض في أنفسنا وفي أهلنا لشدة ما نحن فيه من قلة الأمطار والجوع والحاجة وجئنا ببضاعة مزجاة بضاعة تدفع ولا يقبلها التجار لقلتها ورداءتها وتصدق علينا إما بزيادة يزيدها لهم على ما يقابل بضاعتهم أو بالإغماض عن رداءة البضاعة التي جاءوا بها أو المراد بذلك رد أخيه إليهم ما فعلتم بيوسف وأخيه والذي فعلوا بيوسف هو ما تقدم مما قصه الله في هذه السورة وما فعلوا بأخيه وما أثروا عليه من الغم من فراق أخيه يوسف وما كان يناله منهم من الاحتقار والإهانة ولم يذكر أباه يعقوب وما دخل عليه من الغم من فراقه تعظيما له ورفعا من قدره إذ أنتم جاهلون وقت عدم علمكم ما فيه من الإثم وقصور معارفكم عن عاقبته قالوا أئنك لأنت يوسف وكان ذلك منهم على طريق التعجب والاستغراب قيل سبب معرفتهم له بمجرد قوله لهم ما فعلتم بيوسف وأخيه لما قال لهم ذلك تنبهوا وفهموا أنه لا يخاطبهم بمثل هذا إلا هو قال أنا يوسف كأنه قال أنا المظلوم المستحل منه المحرم المراد قتله وهذا أخي المظلوم كظلمي قد من الله علينا بالخلاص ورفعة القدر اعترف لله بفضله العظيم عليه وعلى أخيه يعني عظيم قدر الله عز وجل في يوسف شيء لا يتصوره العقل بعد عن أبيه وأهله وأمه وفي الجب في العبودية في الرق اتهام في عرضه سجن ثم ملك وعز سبحان الله العظيم وعلى المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره وأن يعلم أن قضاء الله خير نعم قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي لقد اختارك الله وفضلك علينا بما خصك به من صفات الكمال ثم اعتذروا له قائلين وإن كنا خاطئين والخاطئ من تعمد ما لا ينبغي قال لا تثريب عليكم أي لا تعير ولا توبيخ ولا لوم عليكم ولكم عندي الصفح والعفو عند اعترافكم بالذنب ثم دعا لهم بقوله يغفر الله لكم يأتي بصيرا قد ذهب عنه العمى وأتوني بأهلكم أجمعين من النساء والذرار ولما فصلت وخرجت منطلقة من مصر إلى الشام وفارقت العامرة من مدينة مصر قال أبوه ويعقوب لمن عنده في أرض كنعان من أهله إني لأجد ريح يوسف أي رائحته لولا أن تفندوني لولا أن تنسبوني إلى الخرف وهو ذهاب العقل من الهرم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم أي قال الحاضر من عنده من أهله إنك يا يعقوب لمستمر على ما كنت عليه من ذهابك عن طريق الصواب من إفراط حبك ليوسف لا تنساه وتتوهم أنه حي وترجو أن يعود إليك وقد أتاه الذئب من زمان بعيد. فلما أن جاء البشير حامل البشرى لأبيهم ألقاه على وجهه يلقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا عاد إلى صحة بصره قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. يريد بذلك أذكرا بما قاله لهم سابقا قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. أي قال إخوة يوسف هذا لما وصلوا بعد وصول البشير اعترفوا بالذنب فوعدهم بما طلبوه منه قال سوف أستغفر لكم ربي. قال الزجاج وأراد يعقوب أن يستغفر لهم في وقت السحر لأنه أخلق بإجابة الدعاء ولم يعجل بالدعاء لعظيم جريمتهم فأراد أن يخلص لله الدعاء ويتحرى ساعة الإجابة شفقة على أولاده لعل الله أن يتجاوز عنهم. قوله سوف أستغفر يعني لماذا علق الاستغفار بالمستقبل؟ ما قاله الزجاج هو أحد الوجوه وعندي أن الأوجه أنه قال سوف أستغفر أي عند معاينتي ليوسف وتأكدي من صحة الخبر سأعفو عنكم وأستغفر الله لكم. نعم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه أي ضمهما إلى مسكنه وأنزلهما عنده. قالوا فاسم المراد يعقوب وزوجته وخالة يوسف لأن أمه كانت قد ماتت في ولادتها لأخيه بنيامين وهذا نقل عن أهل الكتاب والظاهر وأنها أمه حقيقة. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنا مما تكرهون وإنما أمنوا بما كانت يوسف في مصر ليتلقاهم إلى خارج مصر فوقف منتظرا لهم في مكان فدخلوا عليه ورفع أبويه على العرش ليجلسهما معه على السرير الذي يجلس عليه كما هو عادة الملوك وخروا له سجدا إلى أبوان والإخوة وكان ذلك جائزا في شريعتهم منزلا منزلة التحية. وقال يوسف يا أبت هذا تأويل رؤياي التي تقدم ذكرها وقد جعلها ربي حقا بوقوع تأويلها على ما دلت عليه وقد أحسن بي أي لطاف به محسن ولم يذكر إخراجه من الجب لأن في ذكره نوع تثريب للإخوة وقد قال لا تثريب عليكم وجاء بكم من البدو أي البادية وهي أرضك العالم الشام وكانوا أهل مواش وبرية من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي أفسد بيننا وحمل بعضنا على بعض أحال يوسف ذنب إخوتي على الشيطان تكرما منه وتأدبا إن ربي لطيف لما يشاء اللطيف الرفيق الوجه الموصول إلى ما يشاء حتى يناله بأيسر طريق على وجه الصواب. ربي قد آتيتني من الملك وهو ما ولاه ملك مصر من شأن خزائن الأموال وعلمتني من تأويل حديث تأويل الرؤيا فاطر السماوات والأرض يا فاطر والفاطر الخالق والمبدع أنت ولي أي ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة تتولاني فيهما توفني مسلما أي اجعلني طيلة حياتي على الإسلام لا يفارقني حتى أموت عليه والحقني بالصالحين من النبيين من آبائي وغيرهم فأظفر بمثل ثوابهم منك ودرجاتهم عندك ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا محمد ولم يكن عندك قبل الوحي شيء من ذلك وما كنت لديهم لدى إخوتي يوسف إذ أجمعوا أمرهم إذ عزموا على إلقاه بالجب وهم في تلك الحالة يمكرون بيوسف ويبغونه الغوائل وإذا لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لديهم عند أن فعلوا ذلك ولم يكن بين قوم لهم علم بأحوالهم المستنيفة ولا خلطهم ولا خلطوا فلم يبقى لعلمه بذلك طريق إلا مجرد الوحي من الله سبحانه. يوسف عليه السلام كان منه خمسة أمور عظيمة. الأول صبره وهذا أمر عجيب يعني صبر لما ألقي في الجب ما جزع ولما أخرج من البئر ما جزع في بيت وصبر عن المحر. الثاني عفته سواء عن الأموال أو عن الأعراض. الثالث رضاه بالقدر فلم نجد خلال القصة أي تضجر منه بل العكس إن ربي لطيف لما يشاء فجعل كل المقدرات من لطف الله رب الأرض والسماوات هذا أمر عجيب. الرابع عفوه وصفحه أمر غريب جدا وبطريقة لا يوجد فيها لا تثريب ولا تأنيب وكأن شيء لم يكن ترك كل شيء لله عز وجل وخلال هذا كله دعوته وتوحيده هذه خمسة أمور عظيمة في قصة يوسف عليه السلام للدعاة والمخلصين. نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إليسوا ولو حرصت على هدايتهم وبلغت بذلك بمؤمنين بالله إلا من رحم الله لتصريف على الكفر الذي هو دين آبائهم. قيل إن قريش اليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف وإخوته فشرحها شرحا شافيا وهو يأمل أن يكون ذلك سبب لإسلامهم فخالف ظنه وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك فعزاه الله. وما تسألهم عليه من أجل ينعم القرآن وما تسألهم عليه منه وعلى الإيمان وعلى ما تحدث أو على ما تحدثهم به من مال يعطونك إياه ويجعلونه لك كما يفعله أحبارهم. إن هو القرآن إلا ذكر للعالمين كافة لا يختص بقريش وحدهم. وكأي من آيات في السماوات والأرض أي كم من آيات تدلهم على توحيد الله في السماوات من كونها منصوبة بغير عمد مزينة من الكواكب النيرة السيارة والثوابت وفي الأرض من جبالها وقفارها وبحارها ونباتها وحيواناتها تدلهم على توحيد الله سبحانه وأنه الخالق لذلك. يمرون على هذه الآيات غير متأملين لها ولا ملتفتين إلى ما تدل عليه من وجود خالقها وإن نظروا إليها بعيونهم فقد أعرضوا عن التفكر والاعتبار والاستدلال. وما يؤمن أكثرهم بالله وما يصدق ويقر أكثر الناس بالله من كونه الخالق الرازق المحيي المميت إلا وهم مشركون بالله يعبدون معه ويرون كما كانت تفعله الجاهلية فإنهم مقرون بالله سبحانه وبأنه الخالق لهم لكنهم كانوا يثبتون له شركاء فيعبدونهم ليقربوهم إلى الله مثل هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ومثلهم كذلك المعتقدون في الأموات بأنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه كما يفعلون كثير من عباد القبور ويؤمنون بالله ثم يعتقدون في غيره النفع والضر ويصرفون إليهم شيء من عبادته وذلك هو الشرك بعينه. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله الغاشية ما يغشاهم ويغمرهم من عذاب قيل هي الساعة وغير الصواعق والقارع أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون بإتيانها. قل هذه سبيلي هذه الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها سبيلي أي طريقتي وسنتي أدعو إلى الله على بصيرة أي على حجة واضحة ومعرفة مني لصحة ما أدعو إليه أنا ومن اتبعني ويدعو إليها من اتبعني واهتدى بهدي وما أنا من المشركين بالله الذين يتخذون من دونه أندادا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا لا ملائكة فكيف ينكرون إرسالنا إياك نوحي إليهم كما نوحي إليك من أهل القرى المدائن كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أفلم يسافر المشركون في أرض الله فينظروا إلى مصارع الأمم الماضية فيعتبروا بهم حتى ينزعوا عما هم فيه من التكذيب. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا الجنة هي خير للمتقين من دار الدنيا حتى إذا استيأس الرسل من نصر بعقوبة قومهم وظنوا أنهم قد كذبوا استقطوا النصر فحدثتهم أنفسهم أنهم قد أخلفوا ما وعدوا به من نصر. روي معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما جاءهم نصرنا أي فجاء الرسل نصر الله سبحانه فجأة فنجي من نشاء هم الرسل ومن آمن معهم وهلك المكذبون. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين عند نزوله بهم لقد كان في قصصهم أي قصص الرسل ومن بعثوا إليهم أو في قصص يوسف وإخوته وأبيه عبرة لأولي الألباب والعبرة البصيرة المخلصة من الجهل والحيرة وأولو الألباب هم ذوو العقول السليمة الذين يعتبرون بعقولهم فيدرون ما فيه مصالح دينهم. ما كان حديثا يفترى أي ما كان القرآن مشتمل على ذلك حديثا مختلقا ولكن تصديق الذي بين يديه من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل والزبور وتفصيل كل شيء من الشرائع المجملة المحتاجة إلى تفصيلها والأصول والقوانين وهدى في الدنيا يهتدي به كل من أراد الله هدايته ورحمة في الآخرة يرحم الله بها عباده العميل لقوم يؤمنون أن يصدقون به وبما تضمنه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائعه وقدره وأما من عداهم فلا ينتفع به ولا يهتدي. سورة الرعد تلك آيات الكتاب الإشارة بقوله تلك إلى آية هذه السورة والذي أنزل إليك من ربك الحق وإن القرآن كله هو الحق البالغ في اتصافه بهذه الصفة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون بهذا الحق الذي أنزله الله عليك. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها العمد أي لساقين أي قائمات بغير عمد تعتمد عليه وقيل المعنى لها عمل ولكن لا نراها ثم استوى على العرش على العرض أي على العرش وارتفع والله أعلم كيفية ذلك إلا أننا نؤمن بأنه حق بلا تكييف ولا تشبيه وبلا تأويل ولا تعطيل بل كما قال الإمام مالك الاستماع غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وسخر الشمس والقمر أي دللهما لما يراد منهما من نافع الخلق ومصالح العباد كل يجري لأجل مسمى أي كل من الشمس والقمر يجري إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا وقيام الساعة. وقيل المراد بالأجر مسمى درجاتهما ومنازلهما، وهي سنة للشمس وشهر للقمر، يدبر الأمر يصرفه على ما يريد، يفصل الآيات يبينها، وهي الدالة على كمال قدرته وربوبيته، ومنها ما تقدم من رفع السماء بغير عمد وتسخير الشمس والقمر وجريهما لأجر مسمى، لعلكم بلقاء ربكم توقنون بذلك لا تشكون فيه ولا تمترون في صدقه. هذه الآية نص على أن الشمس والقمر يجري، وأن كل ما كان فلكا أي مكورا مدورا فإنه يجري، والقول بأن الشمس ثابتة وأن القمر والكواكب تدور حولها هذا كلام باطل. الصواب كما قال الله، كل يجري لأجل مسمى. نعم. وهو الذي مد الأرض أي بسطها طولا وعرضا ولا ينافي كرويتها في نفسها لتبع لأطرافها، ولذلك تبدو مبسوطة لمن عليها مع أنها كروية، وجعل فيها رواسي جبال ثوابت، ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين الذكر والأنثى، وهذا تصريح معجز بما علم حديثا من وجود الجنسين في كل ثمرة، يغشي الليل النهار أن يلبسه مكانه فيصير أسود مظلما بعدما كان أبيض منيرا، وفي الأرض قطع متجامرات دانيات ترابها واحد واحد، ولكنها مع ذلك تنبت أنواع مختلفة من الثمار، وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان، أي أصناف متماثلات وأصناف غير متماثلات، يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل، في نوع الثمرة والثانية التي تؤكل من الشجرة، فيكون طعم بعضها حر والآخر حامضا، وهذا في غاية الجوز، وهذا ليس بجيد، وهذا فائق بحسنه، وهذا غير فائق مما يقطع من تفكر واعتبر ونظر فيه نظر العقلاء، إنه صنع الحكيم الخبير. فإذا كان المكان متجاورا وقطع الأرض متناسقة والماء الذي تسقى به واحدا لم يبق بسبب الاختلاف في نظر العقل إلا تلك القدرة الباهرة والصنع العجيب، إن في ذلك آيات لقوم يعقلون غير مهملين لما يقتضيه من التفكر في المخلوقات والاعتبار في عبر الموجودات. وإن تعجب يا محمد من تكذيبهم لك فأعجب منه تكذيبهم بالبعد، إذ قالوا أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد، أنبعث وهم عاد، أولئك الذين كفروا بربهم أولئك المنكرون لقدرته عن بعثه، هم المتمادون بالكل الكاملون فيه، وأولئك الأغلال في أعناقهم فتصريفهم عن الإيمان فلا يقدرون عليه. وقيل الأغلال أعمالهم السيئة التي هي لازمة لهم لزوم الأطلاق للأعناق، واستعجلوا لك بالسيئة قبل الحسنة، السيئة وهي العقوبة المهلكة، والحسنة وهي العافية والسلامة، والمعنى أنهم طلبوا العقوبة قبل السلامة والعافية، وقد خلت من قبلهم المثولات أي عقوبات أمثالهم من المكذبين، فما لهم لا يعتبرون بهم ويحذرون من حلول ما حل بهم. وإن ربك لذو مغفرة للناس أي لذو تجاوز عظيم على ظلمهم، فلا يعاجلهم بالعقوبة مع استمرارهم في عمل الذنوب، وإن ربك لشديد العقاب، يعاقب العصاة المكذبين من الكافرين عقابا شديدا على ما تقتضيه مشيئته. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، أي هل لا أنزل عليه آية غير ما قد جاء به من الآيات المعجزات، إنما أنت منذر تنذرهم النار وليس إليه من الآيات شيء، وقد فعل محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عليه، وأنذر أبلغ إنذار، ولكل قوم هاد أي نبي يدعوهم إلى ما فيه هدايتهم ورشادهم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى في بطنها من علقة أو مضغة ذكر أو أنثى، صبيح أو قبيح، سعيد أو شقي، وعلى أي حال، وما تغيض الأرحام وما تزداد المراد ازدياد حجم الرحم بنمو الحمل فيه يوم بعد يوم ونقصه بخروج الوالد، ففي كل من الأمرين معجزة، وكل شيء عنده بمقدار. القدر الذي قدره الله أي مرتبه موازين ومقادير ونسب ثابتة معلومة عنده جارية على نظام محسوم، ومن جملة ذلك نوع الجنين وحجم الأرحام ومدد الحمل ومدد الحيض. عالم الغيب والشهادة عالم كل غائب عن الحس وكل مشهود حاضر أو كل معدوم وموجود. الكبير المتعال أي العظيم المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، فهو يعلم ما سره للإنسان تماما كعلمه ما جهر به من خير وشر، ومن هو مستخف بالليل أي مستتر في الظلمة متوارع للعلم وسارب بالنهار. الظاهر في الظلمات المستخفي في الظلمات علم الله فيهما جميعا سواء، لهم معقبات لهم الحفظة من الملائكة يأتي بعضهم بعقب بعض من بين يديه ومن خلفه. المراد أن الحفظة من ملائكته من جميع جوانبه يحفظونهم بالله بما أمرهم به، لا أنهم يقدرون أن يتبعوا أمر الله. وقيل يحفظونهم من الجن، وقيل يحفظونهم بالله بأمر الله، فإذا جاء القدر تخلوا عنه. إن الله لا يغير ما بقوم من النعمة والعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة الله، فلا يسلو قوما نعمة أنعم بها عليهم حتى يغيروا الذي بأنفسهم من الخير والأعمال الصالحة. وإذا أراد الله بقوم سوءا أن يهلكوا عذابا فلا مرد له، أي فلا رد له. وقيل المعنى إذا أراد الله بقوم سوءا أعمى قلوبهم حتى يختاروا ما فيه البلاء، وما لهم من دونه من وال يلي أمرهم يلتجئون إليه فيدفع عنهم ما ينزل به من العقوبات، فيدفع عنهم ما ينزل به من العقاب خوفا وطمعا، أي تخافوا خوفا ويتطمع طمعا، والخوف للمسافر لما يتأذى به المطر، والطمع للحظ إذا رأى البقاء طبع في المطر. وينشئ السحاب الثقال، يعني الثقيلة، بما تحمله من ملايين الأطنان من الماء. ويسبح الرعد بحمده، ولا مانع من أن ينطقه الله، وأصواته شاهدة بعظمة الله وقدرته، وقيل تسبيحه مشاهدة بقدرة الله من دون أن ينطق. والملائكة من خيفته، أي يسبح الملائكة خوفا من الله سبحانه، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من خلقه فيهلكه وهو شديد المحال. المحال وهي المكروه، المكروه من الله، والتدبير بالحق، وإيصال المكروه إلى من يستحقه. له دعوة الحق، دعاه سبحانه عند الخوف دعاه بحق، فإنه القادر على الاستجابة. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وأما الآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله عز وجل فدعاهم باطل، لا يفيدون أنهم لا يستجيبون لهم بشيء ما يدعونهم منهم كائن ما كان، إلا استجابة كاستجابة الماء لمن بسط كفيه إليه من بعيد، فإن الماء لا يستجيب له لأنه جماد لا يشعر بحاجته إليه، ولا يدري أنه طلب منه أن يبلغ أباه. وما هو إلا يبالغه ببالغ الناس بالداعي، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، أن يضل عنهم ذلك الدعاء ولا ينفعهم بوجه من الوجوه. ولله يسجد من في السماوات والأرض، المراد بالسجود للقيام الأمري وحكمه به بالصحة والمرض والحياة والموت والفقر والغنى طوعا وكرها، فإن الكفار ينقادون كرها كما ينقادون منه طوعا، فيعبدونهم كما يأمرهم، وظلالهم بالغدو والآصال. المراد به ظل الإنسان الذي يتبعه جعل ساجدا ملقا بأمر الله، وخص الهدوء والأصال بالذكر لأنه يزداد ظهور الظلال فيهما. قل من رب السماوات والأرض؟ أمر الله سبحانه ورسوله أن يسأل الكفار من رب السماوات والأرض، وأمره أن يجيب، فقال قل الله، فكأنه حتى جوابهم وما يعتقدونه. قل أفاتخذتم من دونه أولياء، فما بالكم اتخذتم لأنفسكم من دونه أولياء عاجزين، لا يملكون لأنفسهم نفعا ينفعونها به ولا ضرا يضرون به غيرهم ويدفعونه عن أنفسهم. قل هل يستوي الأعمى في دينه والكافر والبصير فيه وهو الموحد؟ فإن الأول جاهل لما يجب عليه وما يلزمه، الثاني عالم بذلك. أم هل تستوي الظلمات والنور، أي الكفر والإيمان، فتشابه الخلق عليهم؟ بل إنما جعلوا له شركاء أصنامه ونحوها، وهي لم تخلق شيئا، فكيف اشتبه عليهم الأمر؟ فسألت أودية ليس أماوى بقدرها، فإن صور الوادي قل الماء وإن تزع كثر. شبه نزول القرآن الجامع للهدى والبيان بنزول المطر، فإن نفع نزول القرآن يعم كعموم نفع نزول المطر. وشبه القلوب بالأودية، فمن القلوب من يتسع لخير وعلم كثير، ومنها بخلاف ذلك. فاحتمل السيل الزبد الرابية، الزبد هو الأبيض المرتبع المنطبق على وجه السيل، ويقال له الغزاه والرغوة، والراب العالي المرتفع فوق الماء. ومما يوقدون عليه في النار، فيذوب من الأجسام المعدنية كالذهب والحديد ابتغاء حلية لطلب اتخاذ حلية تتزينون بها وتتجملون كالذهب والفضة، أو متاع من الأواني والآلات المتخذة من الحديد والصفر أي النحاس والرصاص، زبد مثله، فإنه يعلو فوق ما أذيب من تلك الأجسام وهو الخبز والتراب. كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي يضرب الله مثل الحق ومثل الباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، أي يضرب السيح على وجه الأرض، والزبد المعادي يلقيه الصانع فلا يصنع منه حلية ولا متاع. وكذلك الباطل يزول، وأما ما ينفع الناس منهما وهو الماء الصافي والذائب الخالص من المعدن، فينبت في الأرض يثبت فيها. أما الماء فيسرب في عروق الأرض فينتفع الناس به، وأما ما أذيب من تلك الأجسام فإنه يصاب حلية وامتعة وهو مثل الحق. للذين استجابوا لربهم إذا دعاهم إلى توحيد وتصديق أنبيائه والعلم شرائعه الحسنى للمثوبة الحسنى وهي الجنة. والذين لم يستجيبوا له لدعوته لو أن لهم ما في الأرض جميعا من أصحاب الأموال ومثله معه أي مثل ما في الأرض جميعا منضما إليه لافتدوا به مما هم فيه من العذاب الكبير والهول العظيم والقيامة ولن يقبل ذلك منهم. بل أولئك يعني الذين لم يستجيبوا لهم سوء الحساب هو أن يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر منهم شيء ومأواهم جهنم وهي مسكنهم وبئس المهاد وهي المستقر الذي يستغرقون فيه. كمن هو أعمى ليس يعلم أن ما أنزله الله سبحانه على رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق الذي لا شك فيه ولا شبهة وهو القرآن مثل من هو أعمى القلب لا يعلم ذلك. الذين يوفون بعهد الله إما يعقدوه من العمود فيما بينهم وبين ربهم أو فيما بينهم العباد إذا عاهدوهم بالله ولا ينقضون الميثاق الذي وثقوه على أنفسهم وأكدوه بالإيمان ونحوها ويدخل تحت الميثاق كل ما أوجبه العبد على نفسه كالنذور ونحوها وما يلزم به العبد وما يلزم به العبد نفسه. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل كصلة الأرحام ويخشون ربهم خشية تحملهم على فعل ما وجب واجتناب ما لا يحل ويخافون سوء الحساب والاستقصاء والمناقشة. فمن نوقش الحساب عذب فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم الأولاد الصبر على طاعة الله والصبر على محارم الله والصبر على أقدار الله المؤلمة وأقاموا الصلاة يفعلوها في أوقاتها على ما شرعه الله في أذكارها وأقدارها مع الخشوع والإخلاص وأنفقوا مما رزقناهم فأدوا زكاة أموالهم وبذلوا المال حيث وجب أو نذب سرا خفية وعلانية جهارا ليقتدى بهم ويدرؤون بالحسنة السيئة يدفعون سيئة من أساء إليهم بالإحسان إليه أو يدفعون بالعلم الصالح العمل السيئة والذنب بالتوبة أولئك الموصوفون بالصفات المتقدمة لهم عقبى الدار يرثون الأرض ولهم الجنة جنات عدن جنات إقامة دائمة لأهلها لا يرحلون عنها ومن صلح من آبائهم يشمل الآباء والأمهات وأزواجهم وذرياتهم ليحصل لهم تمام الأنس بلقاء أحبابهم. ذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة من قرابات أولئك إلا من كان صالحا ولا ينفع مجرد كونه من الآباء والأزواج وذرياتهم بدون صلاح. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب أي من جميع أبواب الناس التي يسكنونها سلام عليكم القائلين سلام عليكم أي سلمتم من الآفات بما صبر أي سلمتم من الآفات بما صبرتم أي بسبب صبركم على تقوى الله فنعم عقب الدار مدح لما أعطاهم من عقب الدار المتقدم ذكرها. ويفسدون بالأرض بالكفر وارتكاب المعاصي والإضراج بالأنفس ولما لهم بسبب ذلك اللعنة والطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه ولهم سوء الدار سوء عاقبة دار الدنيا وعدوان عذاب النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فقد يوسع الرزق لمن كان كافرا ويقتره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا ولا يدل البسط على الكرامة والقبض على الإهانة. وفرحوا بالحياة الدنيا وجهلوا عند الله وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع أي هي في جنب الآخرة شيء قليل ذاهب. قل إن الله يضل من يشاء كما ضل هؤلاء القائلون لولا أنزل عليه آية من ربه ويهدي إليه من أناب ويهدي إلى الحق من راجع إلى الله بالتوبة والإقلاع عما كان عليه. الذين آمنوا أنه الذين هداهم الله وأنابوا إليه وتطمئن قلوبهم بذكر الله أي تسكن وتستأنس بذكر الله سبحانه وبصلاتهم كتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد أو بسماع ذلك من غيرهم أنا بذكر الله وحده دون غيره تطمئن القلوب. والنظر في مخلوقات الله سبحانه وداعي صنائعه وإن كان يفيد طمأنينة في الجملة وكذلك النظر في المعجزات فليس إفادتها للطمأنينة كإفادة ذكر الله. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم في جماعة من الناس قد مضت من قبلها جماعات أرسلنا إليهم رسلا لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك أي تقرأ عليهم القرآن والحال أنهم يكفرون بالرحمن بهذا الاسم من أسمائه تعالى فيمكن أن يكون لله تعالى اسم الرحمن. قل هو ربي كأنهم قالوا هو الرحمن فقال سبحانه قل يا محمد هو ربي خالقي لا إله إلا هو إله يستحق عبادة سواه عليه توكلت في جميع أموري وإليه لا إله غيره متاب أي توبتي. ولو أن قرآنا سيرت فيه الجبال قيل هذا متسع بجواب قولهم لولا أنزل عليه آية من ربه أي إن القرآن نفسه هو الآية لو يعقلون. والمعنى لو أن هناك كلاما إذا قرئ على الجبال لزالت عن أماكنها وسارت أو قطعت فيه الأرض قطع به قارئه قطع به قارئه مسافات الأرض أو كلم به الموتى صاروا أحياء بقراءته عليهم فكانوا يفهمونه عند تكريم به كما يفهمون أحياءه إلى كان هذا القرآن. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال أخوان للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما تقول فأرنا أشياخنا الأول من الموتى نكلمهم وافسح لنا جبال مكة التي قد ضمتنا فنزلت هذه الآية بل لله الأمر جميعا لو أن قرآنا فعل به ذلك لكان هذا القرآن ولكن لم يفعل به بل فعل ما عليه الشأن لا فلو شاء يؤمن لا من وإذا لم يشأ يؤمن لم ينفع تسير الجبال وسائري ما اقترحوه من الآيات بل يبقون على كفرهم أفلم ييأس الذين آمنوا أن يفلم يعلموا ويتحقموا ويتبينوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا من غير أن يشاهدوا الآيات ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة هذا وعين للكفار مكة أن تصيبهم بما صنعوا أن تصيبهم بسبب ما صنعوا من الكفر والتكذيب للرسل قارعة إذا هي تفجعهم بما تصنع بهم جيوش الإسلام من قتل وسر وقد قيل إن القارعة هي النكبة وقد قيل إن القارعة النكبة أو تحل القارعة قريبا من دارهم فيفزعون منها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم قيام الساعة عليهم فأمليت للذين كفروا لله الإمهال فكيف كان عقابي فكيف كان عقابي لهؤلاء الكفار الذين استهزأوا بالرسل أفمن هو قائم على كل نفس يعني ليس الله تعالى الذي هو المتولي لأمور خلقه المدبر لأحوالهم بالأجال والأرزاق كالأصنام والأموات الذين اتخذهم مشركون من لله فإنها لا تقوم على شيء ولا تدبر شيئا وجعلوا لله شركاء وقد جعلوا قل سموهم أي قل يا محمد جعلتم له شركاء فسموهم من هم فهم أحقر من أن يسموا بالآلهة كما تزعمون أم تنبهون بل أتنبهون الله بما لا يعلم في الأرض من الشركاء الذين تعبدونهم مع كونه العالم بما في السماوات والأرض أم بظاهر من القول من غير أن تكون لهم حقيقة وإنما خص الأرض لأنهم ادعوا له شريكا في الأرض لا في السماء بل زين للذين كفروا مكرهم مكرهم هو الكفر الذي يمكر به كبارهم وشياطينهم ليضلوا به الأتباع وصدوا عن السبيل أي صدهم عنادهم وصدهم الشيطان ومن يضلل الله فما له من هاد أن يجعله مضلا وتقتضي مشيئته وإضلاله فما له من هاد يهديه إلى الخير لهم عذاب. قال وصدوا عن السبيل في البناء لما لم يسمى فاعله لأن الصادين عن سبيل الله كثر قد يكون سببه النفس والشيطان والدنيا أصدقاء السوء يعني أشياء مختلفة لذلك قال وصدوا عن السبيل. نعم. لهم عذاب في الحياة الدنيا بما يصابون به من القتل والأسر وغير ذلك ولعذاب الآخرة أشق عليهم من عذاب الحياة الدنيا وما لهم من الله من واق يقيهم عذابه ولا عاصم يعصمهم منه مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفاتها العجيبة الشأن أنها تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم أي إن ثمارها دائمة لا تنقطع كما تنقطع ثمار أشجار الدنيا وظلها أي كذلك دائم لا يتقلص ولا تنسخه الشمس وعقب الكافرين النار ليس لهم عاقبة ولا منتهى إلا ذلك والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك الكتاب والتوراة والإنجيل والذين يفرحون هم أهل الكتاب هم أهل الكتابين لكونهم يجدونه موافقا لما في كتبهم مصدقا له ومن الأحزاب من ينكر بعضه هم المشركون واليهود والنصارى بينهم أنكروا ويشتمل عليهم من كونه ناسخا لشرائع فيتوجه فرح من فرح به منهم إلا إلى ما هو موافق لما في الكتابين وإن كان من أنكر منهم لما خالفهما قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به أي إنما أمرت بما أنزل إلي فيما أنزل إلي بعبادة الله وتوحيده وهذا أمر اتفقت عليه الشرائع وتطابقت على عدم إنكاره جميع الملل المقتدية بالرسل إليه يدعو أي إلى الله لا إلى غيره وإليه مآب وحده لا إلى غيره مرجعي وكذلك أنزلناه حكما عربيا أنزل القرآن مشتملا على أصول الشرائع وفروعها مبينة بلسان العرب كما أنزلنا الكتب على الرسل بلغاتهم ولئن اتبعت أهواءهم التي يطلبون منك موافقتهم عليها بعدما جاءك من العلم الذي علمك الله إياه ما لك من الله من ولي يلي أمرك وينصرك ولا واق يقيك من عذابه وجعلنا لهم أزواجا وذرية إن الرسل هم الذين هم من جنس البشر لهم أزواج من النساء ولهم ذرية توالدوا منهم ومن أزواجهم ولم نرسل الرسل من الملائكة الذين لا يتزوجون ولا يكون لهم ذرية فلست يا محمد بدعا من الرسل في ذلك فما بالكم تنكرون يؤثرون عليه ما كان عليه الأنبياء قبله، وما كان لرسول أن يأتي بآية معجزة ومن جملتها ما اقترحه عليه الكفار إلا بإذن الله سبحانه لكل أجل كتاب، أي لكل أمر مقضى الله كتابة يكتبها فيها ذكر ذلك الأجل، وهو والله أعلم اللوح المحفوظ، فيحل الأجل في موعده المكتوب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، مما في الكتاب المذكور فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا، وعنده أم الكتاب غير المحو إثباته من الصحف التي بيد الملائكة، أما اللوح المحفوظ فليس فيه محو ولا تبديل، فيه الناسخ والمنسوخ وما يبدل وما يثبت، وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك، أي إن أريناك بعض ما نعدهم من عذاب قلوتك وتوفيناك قبل أن تراه فإنما عليك البلاغ، أي فليس عليك إلا تبلغ أحكام الرسالة، وعلينا الحساب ومحاسبتهم بأعمالهم ومجازاتهم عليها، وليس عليك أن تتكفل بأن ينتهي الأمر في حياتك بإيمانهم وتعذيبهم، أولم يروا يعني أهل مكة أننا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي نأتي أرض الكفر ننقصها من أطرافها بالفتوح على المسلمين منها شيئا فشيئا حتى يتم الأمر بفتح مكة نفسها، والله يحكم لا معقب لحكمه، أي يحكم ما يشاء في خلقه فيرفع هذا ويضع هذا ويحيي هذا ويميت هذا، وقد حكم بعزة الإسلام وعلوه على الأديان، لا معقب لحكمه، لا يتعقب أحد حكم الله سبحانه بنقض ولا تغيير، وهو سريع الحساب فيجازي المحسن والمسيء على وجه السرعة، لا يرهقهم حسابهم ولا تشغلهم محاسبة أحد منهم من محاسبة غيره من الناس، بل يحاسبهم جميعا في وقت واحد، وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، مكر الكفار الذين من قبل كفار مكة من أرسله الله إليهم ورسله فكادوهم وكفروا بهم ومكرهم هذا كالعدم، فلله المكر جميعا إلى اعتداد مكر غيره، فلا قيمة له ولا تأثير له في مواجهة مكر الله تعالى بماكرين، يعلم ما تكسب كل نفس، ومن علم ما تكسب كل نفس وأعد لها جزاها كان المكر كله له، ولا أثر لمكر غيره في مقابلة مكره، لمن عقب الدار، لمن العاقبة المحمودة من الفريقين في دار الدنيا أو في الدار الآخرة، ويقول الذين كفروا لست مرسلا، أي لست يا محمد مرسلا للناس من الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، فهو يعلم صحة رسالتي وصدق دعوتي، ومن عنده علم الكتاب، من أسلم منهم كعبد الله بن سلام فهم يشهدون لي برسالتي، وقيل المراد من عنده علم اللوح المحفوظ وهو الله سبحانه. سورة إبراهيم، كتاب أنزلناه إليك هذا القرآن، كتاب أنزلناه إليك يا محمد لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والجهل والضلالة إلى نور الإيمان والعلم والهداية بإذن ربهم بما أذن لك من تعليمهم ودعائهم إلى الإيمان، وبمعنى لا يخرج منهم أحد إلى النور إلا من أذن بخروجه الله إلى صراط العزيز الحميد، وهو طريق الله الواضحة التي شرعها لعباده، وويل للكافرين، الويل كلمة تقال للعذاب والهلكة، فحقت بذلك كلمة سبحانه وتعالى على من لم يخرج من الكفار بهداية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن عليه الويل، الذين يستحبون الحياة الدنيا يؤثرونها لمحبتهم لها على الآخرة، وهي الدائمة والنعيم الأبدي، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ويصدون عن سبيل الله بصرف الناس عنها ومنعهم منها ويبغونها عوجا، يطلبون لها زيرا لموافقة أهوائهم وقضاء حاجاتهم وأغراضهم، أولئك في ضلال بعيد عن الحق والصواب، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه متكلما بلغتهم ليفهم عنه المرسل إليهم ما يقوله لهم، ويسهل عليهم ولو كان بلسان غيرهم، فإنهم لا يدرون ما يقول ولا يفهمون ما يخاطبهم به، ليبين لهم ما أمرهم الله به من الشريعة التي شرعها لهم، وهم يبينونه لمن كان على غير لسانهم ويوضحونه حتى يصير فاهما له كفهمهم اياه، فيضل الله اي ثم ان الرسول متى بين لقومه شرع الله بلسانه فانه لا يقدر ان يهدي احدا، والمضل والهادي هو الله عز وجل، ويحتمل ان يكون المعنى قد اضل الله عز وجل من شاء من الكفار الذين قالوا ان محمدا يتكلم بلساننا وهو واحد منا، فمن اين جاءته النبوه؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا هي المعجزات التسع التي لموسى أن أخرج قومك، أي وقلنا له في مضمون الرسالة أخرج بني إسرائيل الذين هم في ملك فرعون واستعماله من الظلمات من الكفر أو من الجهل أو العبودية إلى النور للإيمان أو للعلم أو الحرية، وذكرهم بأيام الله بوقائعه وبنعم الله عليهم وبعقاب أيام الله التي انتقم فيها من قوم نوح وعاد وثمود، إن في ذلك أي في التذكير بأيام الله لآيات لدلالات عظيمة دالة على التوحيد، والقدرة بكل صبائر كثير الصبر على المحن والمنح شكور كثير الشكر النعم التي أنعم الله بها عليه إذ أنجاكم من آل فرعون وذلك لما خرج به موسى من أرض مصر وفرق الله لهم البحر وأغرق فرعون وجنوده يسومونكم سوء العذاب واستعبادهم واستعمالهم في الأعمال الشاقة ويذبحون أبناءكم من الذكور ويستحيون نساءكم ويتركونهن في الحياة لإهانتهن وإذلالهن وفي ذلكم المذكور من أفعالهم بلاء من ربكم عظيم أي ابتلاء لكم وإذ تأذن ربكم أي أعلن لكم إعلانا عاما من تسمعوا قوله وتعقلوه فقال لئن شكرتم إنعامي عليكم بما ذكر لازيدنكم من طاعتي ونعمي ولئن كفرتم ذلك وجحدتموه إن عذابي لشديد فلا بد أن يصيبكم منه ما يصيب وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا أي إن تكفروا نعمته تعالى أنتم وجميع الخلق ولم تشكروا أنتم وجميع الخلق ولم تشكروها فإن الله لغني عن شكركم لا يحتاج إليه ولا يلحقه بذلك نقص حميد أي مستوجب للحمد لذاته لكثرة إنعامه والنفع من حمدكم لله وشكركم له عائد عليكم حتى يكون راضيا عنكم ويزيدكم من فضله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم يحتمل أن يكون هذا خطاب لموسى لقومه ويحتمل أن يكون من كلام الله سبحانه ابتداء خطاب منه سبحانه لقوم محمد صلى الله عليه وسلم تحذيرا لهم عن مخالفة على سبيل الاستطاعة والذين من بعدهم أي من بعد هؤلاء المذكورين لا يعلمهم إلا الله أي لا يحصي عددهم ويحيط بهم علما إلا الله سبحانه فردوا أيديهم في أفواههم أي جعلوا أيدي أنفسهم في أفواههم ليعقوها غيظا مما جاءت به الرسل لأن الرسل جاءتهم بتسفيه أحلامهم وتتمية أصنامهم وقيل جعلوا أيديهم في أفواه الرسل ردا لقولهم وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه أي في شك من الإيمان بالله وحده وترك ما سواه مريب أي موجب للريب في حقيقة ما أتيتمونا به أي هو أمر غير يقيني فكيف تريدوننا أن نؤمن به إنا نشك في صحة نبوتكم ويحتمل أنهم ادعوا على الرسل أن لهم نيات غير ما يؤثرونه من الحصول على الملك في أقوامهم واكتساب الأموال والدنيا العريضة وأنهم قالوا ذلك لتوهين عزم الرسل وتفتين همتهم في الدعوة قالت رسلهم أفي الله شك أي في وحدانيته سبحانه شك وهي في غاية الوضوح والجلاء فاطر السماوات والأرض أي خالقهما ومخترعهما ومبدعهما وموجدهما بعد العدم يدعوكم إلى الإيمان به وتوحيده ليغفر لكم من ذنوبكم ما شاء الله منها ويؤخركم إلى أجل مسمى وهو الموت فلا يعذبكم في الدنيا قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا في الهيئة والصور تأكلون وتشربون كما نأكل ونشرب ولستم ملائكة تريدون أن تصدون تصرفون عن معبودات آبائنا من أصنع ونحوها فأتونا إن كنتم صادقين بأنكم مرسلون من عند الله بسلطان مبين أي بحجة والطاهرة تدل على صحة ما تدعون وقد جاءهم بسلطان مبين ولكن هذا نوع من تعنتهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم بالصورة والهيئة والخلقة حقيقة كما قلتم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده يتفضل على من يشاء من البشر بالنبوة وقد شاء يتفضل علينا بذلك وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان أي ما صح ولا استقام لنا أن نأتيكم بحجة من الحجج إلا بإذن الله أي إلا بمشيئته وليس ذلك في قدرتنا قيل المراد بالسلطان هنا هو يقوله الكفار من الآيات على سبيل التعنت وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي وعليه وحده وكأن الرسل قصدوا بهذا الأمر للمؤمنين أنفسهم قصدا أوليا وما لنا ألا نتوكل على الله أي عذر لنا في ألا نتوكل عليه سبحانه وقد هدانا سبلنا أي الحال أنه قد فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه بالهداية إلى الطريق الموصل إلى رحمته ولنصبرن على ما آذيتمونا أي لا نقسم على أننا سوف نصبر على ما يقع منكم من التكليم لنا والاقتراحات الباطلة وعلى الله وحده دون من عداه فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا هم طائفة من المتبرئين لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا خيرهم بين الخروج من أرضنا والعود في ملتهم الكفرية أي أصروا على أن ينفذوا فيهم واحد من هذين الأمرين وهذا منهم ظلم وعدوان أن يخرجوا الأنبياء من دونهم وأرضهم وأهلهم لمجرد أنهم جاءوهم بدعوة الله فأوحى إليهم ربهم إلى الرسل أي إلى الرسل في تلك الحالة الخطيرة لنهلكن الظالمين هم هؤلاء الكفرة ولنسكننكم الأرض أي أرض هؤلاء الكفرة الطرفين الذين توعدكم ما توعد من إخراج من العون ذلك من قدم من إهلاك الظالم والمسكين المؤمن في مساكنهم لمن خاف مقامي لموقفه وذلك يوم الحساب وقيل لمن خاف قيام عليه هو قاتله وخاف وعيدي أي خاف وعيدي بالعذاب وقيل هو العذاب نفسه واستفتحوا واستنصروا الرسل بالله من على أعدائهم وقيل معنا طلب الكفار من الله أن يقضي بينهم وبين الرسل فيهلك الله فيهلك الظالم وينصر المظلوم ولما قضى الله بينهم نصر الرسل والمؤمنين وخاب كل جبار عنيد الجبار المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا والعنيد المعاند للحق والمجانب له الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله من ورائه جهنم أي جهنم في طلبه وسوف تدركه ويسقى من ماء صديد الصديد ما يسير من جلود أهل النار من القيح والدم يتجرعه ويتحساه مرة بعد مرة لا مرة واحدة لمرارته وحرارته ولا يكاد يسيره أن يبتلعه بل يغص به فيطول عذابه من عطش تارة وبشربه على هذه الحال أخرى ويأتيه الموت من كل مكان أي تأتيه أسباب الموت من كل جهة من الجهات وما هو بميت أي تأتيه ولكن لا يموت بها فيستريع من الألام والشدة مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد أي أعمالهم باطنة غير مقبولة يمحقها الله كما تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف فإنها تحمله بسرعة وتنثره في كل مكان حتى لا يقدر عليه ويبقى مكانه خاليا لا شيء فيه لا يقدرون مما كسبوا على شيء من تلك الأعمال الباطنة ولا يرون له آثرا في الآخرة يجازون به ويثابون عليه ذلك هو الضلال البعيد عن طريق الحق خلق السماوات والأرض بالحق بالوجه الصحيح الذي يحق أن يخلقهما عليه ليستدل بها على كمال قدرته إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد يهلك العصاة إن شاء ويأتي من يطيعه من خلقه من نوع الإنسان أو من نوع آخر وما ذلك على الله بعزيز أي إن الإتيان بخلق آخرين ليس على الله ممتنع لأنه سبحانه قادر على كل شيء وبرزوا لله جميعا أي خرجوا من قبورهم يوم القيامة إلى البرازي وهو المكان الواسع الظاهر وهو المحشر واجتمعوا جميعا فقال الضعفاء وقال الأتباع الضعفاء والرسائل الأقوياء المتكبرين لما هم فيه من رياسة إنا كنا لكم تبعا في الدنيا فكذبنا الرسل وكفرنا بالله متابعة لكم فهل أنتم مغنون عنا أي دافعون عنا من عذاب الله من شيء أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله قالوا لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أن يستمع علينا الجزع والصبر ما لنا من محيص أي من منجن ومهرب من العذاب وقال الشيطان لما قضي الأمر لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار إن الله وعدكم وعد الحق من بعد الحساب ومجازات المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ووعدتكم أي وعدتكم وعدا باطلا بأنه لا بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار فأخلفتكم لم أوفي لكم ما وعدتكم به من ذلك وما كان لي عليكم من سلطان أي تسلط عليكم فلا تمكنوا من إدخالكم بالكفر رغما عنكم إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي لكن دعوتكم من الكفر وحسنته ولم ألزمكم به فسارعت في تصديقي وإجابتي فلا تلوموني بما وقعت فيه بسبب وعدي لكم بالباطل وإخلافي لهذا ولوموا أنفسكم باستجابتكم لي بمجرد الدعوة وتركيكم لوعد الله الحق ودعوته لكم إلى دار السلام مع قيام الحجة التي لا تخفى على عاقل ولا تلتمس إلا على مقدور ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمغيثكم ما أنتم به من العذاب وما أنتم بمغيثي مما أنا فيه أي أن الشيطان في تلك الحالة مبتلى بمبتل به من العذاب محتاج إلى من يغيثه ويخلصه مما هو فيه فكيف يطمعون في إغاثة من هو محتاج إلى من يغيثه إني كفرت بما أشركتموني من قبل صرح لهم بأنه كافر من إشراكهم له مع الله بالربوبية ولقد قام له الشيطان في هذا اليوم مقاما يقسم ظهورهم ويقطع قلوبهم بهذه الخطبة الجهنمية التي تجعلهم في يأس من الغوث إنها خطبة تقع أسماع أتباع الشياطين وقلوب أعداء الله ورسله في هذه الدنيا إن كان لهم أسماع تسمع أو قلوب تعقل. أحسنت بارك الله فيك. القراءة مع الشيخ عبد السلام. هؤلاء الذين يشركون بالله عز وجل شركهم واضح مهما يصرخون في معبوداتهم لا يستجيبون لهم بشيء لو كانت تستجيب لهم بشيء لعارض القرآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وادخل الذين قول الله تعالى: وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات يفضوا إلى السرور والرضا في الوقت الذي أدخل فيه أعداء الله النار ويئسوا من الرحمة واللوث تحيتهم فيها سلام، أي تحية الملائكة لهم في الجنة التسليم عليهم بإذن ربهم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة وهي كلمة الإسلام، لا إله إلا الله، أو كل كلمة تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر، أي شبه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة أصلها ثابت راسخ في قرار الأرض تشرب الماء الطيب بعروقها، وفرعها في السماء تشرب من الندى وتصافح طيب الهواء. وكذلك كلمة التوحيد راسخة في قلب المؤمن في دنياه وآخرته، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها بإرادته ومشيته. قيل: فتلك الكلمة الطيبة مثل النخلة فتلك الكلمة الطيبة مثل نخلة تثمر كل ساعة من الساعات من ليل أو نهار في جميع الأوقات من غير فرق بين شتاء وصيف. وكذلك كلمة التوحيد وكلمة الخير تثمر الخير وتدفع حاملها وسامعها إلى العمل الصالح في كل حين، ويدخل بسببها الجنة. أخرج البخاري عن ابن عمر قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني عن شجرة كالرجل المسلم لا يتحات ورقها وتؤتي أكلها كل حين، ثم قال: هي النخلة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، لأن في ضرب الأمثال زيادة تذكير وتفهيم وتصوير للمعاني. العجيب أن النخلة لا تموت لا في الحر ولا في البرد، هذا حال المؤمن. نعم. ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر، وكل كلمة تدعو إلى شر كشجرة خبيثة قيل هي شجرة الحنظل، اجتثت من فوق الأرض استغسلت واقتلعت من أصلها فهي تموت وتذروها الرياح ما لها من قرار أي من استقرار على الأرض. وكذلك كلمة الكفر والباطل والشر نهايتها إلى الفناء، بل الكافر وكلمة الكفر لا حجة له ولا ثبات فيه ولا خير يأتي منه أصلا، ولا يصعد له قول طيب ولا عمل طيب. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، وهي الكلمة الطيبة المتقدم ذكرها كلمة الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وسائر الكلام الحق. فإن الآخذين بها يدومون على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقت المسألة في القبر ويوم القيامة. والمراد أنهم إذا سئلوا عن معتقدهم ودينهم أوضحوا ذلك بالقول الثابت من دون تلعثم ولا تردد ولا جهل، كما يقول من لم يوفق لا أدري فيقال له لا دريت ولا تليت. ويضل الله الظالمين يضلهم عن حجتهم فلا يقدرون على التكلم بها في قبورهم ولا عند الحساب. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، تعجيب من حال الكفار حيث جعلوا بدل الشكر لنعمة الله عليهم الكفر بها، وذلك بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله منهم وأنعم عليهم به، وأحلوا قومهم دار البوار وهي جهنم والبوار الهلاك. وقيلهم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار وهو القتل الذي يصيبوا به، وبئس القرار بئس المقر لهم جهنم. وجعلوا لله أندادا شركاء في الربوبية ليضلوا عن سبيله، ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله. وهذا عمل السادة المتبوعين من سدنة الأصنام وسدنة المذاهب الضالة. قل: تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات وإضلال الناس، فإن مصيركم إلى النار، أي مردكم ومرجعكم إليها ليس إلا كأنه قيل: فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، أي مسرين ومعلنين. وقيل: السر لصدقة التطوع والعلانية لزكاة الفرض من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. المعنى أن يوم القيامة لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر بالعمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك، وليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب. ف فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج بذلك الماء من الثمرات المتنوعة رزقا لبني آدم يعيشون به، وسخر لكم الفلك فجرت في البحر على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم، وسخر لكم الأنهار أي ذللها لكم بالركوب عليها والإجراء لها إلى حيث تريدون لتستنبتوا أشجاركم وزروعكم، وسخر لكم الشمس والقمر لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره، وقيل دائبين في السير امتثالا لأمر الله لا يفتران عنه، وسخر لكم الليل والنهار يتعاقبان فالنهار لسعيكم في أمور معاشكم والليل لتسكنوا فيه، وآتاكم من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه، ولو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط، فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه والنعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت، إن الإنسان لظلوم لنفسه بإغفاله لشكر نعم الله عليه، كفار أي شديد كفران نعم الله عليه، جاحد لها غير شاكر لله سبحانه عليها كما ينبغي عليه. وإذ قال إبراهيم، ويذكر وقت قوله هذا، وقد رأى بعض المفسرين أن ذكر قصة إبراهيم هنا كمثال للكلمة الطيبة التي تثمر الخير كل وقت لقصد الدعاء إلى التوحيد. رب اجعل هذا البلد آمنا، أي مكة، دعا إبراهيم ربه أن يجعله آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل أراد بنيه من صلبه، وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا. والصنم هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه، دعا الله أن يجنبه عبادة الأصنام، فغيره أولى بالخوف من ذلك، فإن لكل عصر أصنامه التي لا تلتبس على أهل الذكاء في ذلك العصر. رب إنهن أضلل كثيرا من الناس، مع كونها جمادات لا تعقل لأنها سبب لضلالهم فكأنها أضلتهم، فمن تبعني في ديني فصار مسلما موحدا فإنه مني أي من شيعتي ومن أهل ديني، ومن عصاني فلم يتابعني ويدخل في ملتي فإنك غفور رحيم قادر على أن تغفر له، قيل المراد عصيانه هنا فيما دون الشرك. ربنا إني أسكنت من ذريتي إسماعيل ولده بواد غير ذي زرع إلى زرع فيه وهو وادي مكة المكرمة تشرفها الله عند بيتك المحرم، قيل المراد أنه محرم على الجبابرة ومحرم من أن تنتهك حرمته ويستخف به. ربنا ليقيموا الصلاة، يسكنتم بجوار المسجد الحرام ليقيموا الصلاة فيه، وارزقهم من الثمرات أي التي تستنبت في أرض مكة وتجبى إليها من أطراف الأرض لعلهم يشكرون نعمك التي أنعمت بها عليهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما نكتمه وما نظهره، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وهب لي على كبر سني وسن امرأتي، قيل ولد له إسماعيل وهو ابن 99 سنة، ولد له إسحاق وهو ابن 112 سنة، ومن ذريتي اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاة. علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغي. ومر معنا لو تذكرون أن المصنف رحمه الله قال وبشر بإسحاق وهو ابن 120 سنة، صح ولا لا؟ ما في تعارض، لأن هذه كلها روايات عن بني إسرائيل ما فيها شيء مؤكد. نعم. ومن ذريتي اجعلني واجعل بعض ذريتي مقيمين للصلاة. علم أن منهم من لا يقيمها كما ينبغي. ربنا اغفر لي ولوالدي، طلب من الله أن يغفر لوالديه، قيل إنه دعا لهم بالمغفرة قبل أن يعلم أن أباه عدو لله سبحانه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وللمؤمنين، خص المؤمنين من عباد الله بدعاء المغفرة، لا يجوز الدعاء للكفار بها. يوم يقوم الحساب، يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر كما يقال قد قامت السوق. ولا تحسبن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إلى يقع في ظنك إذ ترى الظالمين في صحة وأمن ونعمة أن الله تعالى غفل عن استحقاقهم للعذاب إنما يؤخرهم أن يؤخر جزاءهم بظلمهم فلا يؤاخذهم في الحال بل يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار أي ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم بقيت مفتوحة لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع وذل ولا ينظر بعضهم إلى بعض لا يرتد إليهم طرفهم لا ترجع إليهم أبصارهم بل هي شاخصة لا غير وأفئدتهم هواء خالية عن العقل والفهم لما شاهدوا بما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهشة وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب يوم القيامة أي خوفهم هذا اليوم وحذرهم منه نجب دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك ونتبع الرسل فنعمل ونتدارك ما فرط منا من الإهمال أولم تكن لسان يجمع لسان وألسن وألسنة يجمع على جمعين لسان وألسن وألسنة وأما ألسن بضم السين فيقال فلان ألسن أي عظيم اللسان أو طويل اللسان نعم السلام عليكم كيف ونتبع الرسل على لعبادك على ألسن أنبيائك نجب دعوتك لعبادك على ألسن أنبيائك ونتبع الرسل فنعمل ونتدارك ما فرط منا من الإهمال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فيقال لهم توبيخا وتقريعا ولم تكونوا حلفتم أنكم باقون مخلدون في الدنيا وأن ليس هناك قيامة وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم استقررتم فيها وهي بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له وتبين لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوا من الذنوب وضربنا لكم الأمثال في كتب الله وعلى ألسن رسله إيضاحا لكم وتقريرا وتكميلا للحجة عليكم أي فلم تتعظوا بذلك كله بل أصرتم على التكذيب كأن الأمر لعب وليس جدا كأن الأمر لعب وليس جدا الجد عكس الهزل الجد عكس الهزل والجد عكس الضعف نعم وقد مكروا مكرهم في رد الحق وإثبات الباطل الذي استفرغوا فيه وسعهم وعند الله مكرهم يمكرون بأحباب الله والله يراهم ويسمعهم وهم يمكرون وهو محيط بمكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال فإن الله ينصر دينه وقيل المعنى وعند الله مكرهم أي وما كان مكرهم عظيما بحيث تزول منه الجبال فكيف يعظم على الله إبطاله والجبال نفسها أهون شيء عليه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله المراد ما وعدهم سبحانه بالنصر بقوله إنا لننصر رسلنا وكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله عزيز غالب لا يغالبه أحد ذو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه يوم تبدل الأرض غير الأرض مرال تغير صفاتها وقيل تغير ذاتها والسماوات أي وتبدل السماوات غير السماوات على اختلاف الذي مر وبرزوا لله الواحد القهار ظهروا من قبورهم وظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ترى المشركين يوم القيامة مشدودين بعضهم مع بعض أو قرن مع الشياطين أو جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم إلى الأغلال والقيود سرابيلهم من قطران إن ثيابهم من قطران تطلى به جلودهم وخص القطران لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته وتغشى وجوههم النار ويتعلو وجوههم وتضر بها وخص الوجوه لأنها أشرف ما في البدن وفيها الحواس المدركة ليجزي الله كل نفس ما كسبت من خير أو شر، إن الله سريع الحساب لا يشغله عنه شيء، ويمضيه مع الخلائق جميعا في الوقت نفسه لا يشغله حساب أحد منهم عن حساب غيره. هذا بلاغ للناس، أي تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير لجميع الناس، وليعلموا أن ما هو إله واحد، ليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقا وبهذه الآيات القرآنية المتلوة في هذه السورة وحدانية الله سبحانه وأنه لا شريك له، وليذكر أولو الألباب أي وليتعظ أصحاب العقول التي تعقل وتدرك. سورة الحجر تلك الإشارة بقوله تلك إلى ما تضمنت هذه السورة من الآيات، والكتاب هو القرآن جمع له بين الاسمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، والمراد أنه عندما ينكشف لهم الأمر ويتضح بطلان ما كانوا عليه من الكفر، وأن الدين عند الله سبحانه هو الإسلام لا دين غيره، يحصل منهم التمني أن يكونوا قد أسلموا، ولكن أمنيتهم تكون لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس على ما فرطت في جنب الله. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا، هذا تهديد لهم، أي دعهم فهم لا يرعون أبدا ولا يخرجون من باطل إلى حق، واتركهم على ما هم فيه من الاشتغال بالأكل والتمتع بزهرة الدنيا، فإنهم كالأنعام التي لا تهتم إلا بذلك، واتركهم على ما هم عليه من إلهاء الأمل لهم عن اتباعك، فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وسوء صنيعهم. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل مقدر مكتوب عند الله تعالى، لا تتقدم عنه ولا تتأخر، غير مجهول ولا منسي. ما تسبق من أمة أجلها لا يأتي هلاكها قبل مجيء أجلها، وما يستأخرون أي وما يتأخرون عنه، فإن هذا الإمهال لا ينبغي أن يغتر به العقلاء. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، أي قال كفار مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم متهكمين به، يا أيها الذي نزل عليه الذكر في زعمه وعلى وفق ما يدعيه، إنك لمجنون، أي إنك بسبب هذه الدعوة التي تدعيها من كونك رسول الله مأمورا بتبليغ أحكامه لمجنون، فإنه لا يدعي مثل هذه الدعوة العظيمة عندهم من كان عاقلا. لو ما تأتينا بالملائكة ليشهدوا على صدقك إن كنت من الصادقين، وقيل المعنى لو ما تأتينا بالملائكة فيعاقبونا على تكذيبنا لك، ما ننزل الملائكة إلا بالحق فيما تقتضيه الحكمة الإلهية والمشيئة الربانية، وليس هذا الذي اقترحتمه مما يحق عنده تنزيل الملائكة، وما كانوا إذا منظرين، أي ولو نزلنا الملائكة فلم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة. إنا نحن نزلنا الذكر الذي أنكروه ونسبوك بسببه إلى الجنون، وإنا له نحافظون تعهد من الله تعالى بحفظ القرآن عن كل ما لا يليق به من تصحيف وتحريف وزيادة ونقص ونحو ذلك. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا في شيع الأولين في أممهم وأتباعهم وسائر فرقهم وطوائفهم، وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، أي ما يأتي رسول من الرسل شيعته إلا كانوا به يستهزئون، كما يفعله هؤلاء الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين، نسلك الضلال في قلوب المجرمين حتى لا يتصوروا خلافه حقا، لا يؤمنون به، أي مضت طريقتهم التي سنها الله في إهلاكهم، حيث فعلوا ما فعلوا من التكذيب والاستهزاء. ولو فتحنا عليهم، أي على هؤلاء المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم المكذبين له المستهزئين به، بابا من السماء ومكناهم من الصعود إليه، فظلوا فيه، أي في ذلك الباب يعرجون يصعدون بآلة أو بغير آلة حتى يشاهدوا ما في السماء من عجائب الملكوت. لقالوا أي الكفار لفرط عنادهم وزيادة عتوهم إنما سكرت أبصارنا، وهو سدها عن الإحساس، وقيل هو من سكر الشراب، بل نحن قوم مسحورون. وفي هذا بيان لعنادهم إذا رأوا معجزة توجب عليهم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، نسبوا على أبصارهم أن إدراكها غير حقيقي لعارض السكر، أو أن عقولهم قد سحرت فصار إدراكهم غير صحيح،

قال لم أكن ليسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون زعما منه أنه مخلوق من عنصر أشرف من عنصر آدم وهو عنصر النار. قال فاخرج منها أي من الجنة فإنك رجيم أي ملعون مطرود لأن من يطرد يرجم بالحجارة. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين أي عليك الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه مستمرا عليك لازما لك إلى يوم الجزاء. قال رب فأنظرني أي أخرني وأبهلني ولا تمتني إلى يوم يبعثون أي يوم يبعث آدم وذريته كأنه طلب أن لا يموت أبدا لأنه إذا أخر موته إلى البعث فهو يموت فهو يوم لا موت فيه. وقيل لم يطلب إلا يموت بل وقيل لم يطلب ألا يموت بل طلب أن يؤخر عذابه إلى يوم القيامة ولا يعذب في الدنيا. الصواب أنه طلب الأمرين، أنظرني إلى يوم يبعثون، أنظرني في الأجل وأنظرني في عدم المؤاخذة. فإبليس لا يعاقبه الله، كل كافر معاند تدرون أن الله عز وجل يهلكه، فرعون نمرود وغيره وغيره، إلا إبليس لأنه طلب الإنذار فأعطاه الله. نعم، ابتلاء للعباد. قال فإنك من المنظرين. أجابه إلى ما طلبه وأخبره بأنه من جملة من أخرت أجالهم من مخلوقاته إلى يوم الوقت المعلوم وهو يوم القيامة فيموت مع سائر الخلائق بالنفخة الأولى ولم يؤخره إلى البعث. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض بسبب إغوائك إياي لأزينن لهم ما داموا في الدنيا. والتزيين منهم ما بتحسين المعاصي لهم وإيقاعهم فيها أو بشغلهم بزينة الدنيا عن فعل ما أمرهم الله به فلا يلتفتون إلى غيرها. ولأغوينهم أجمعين إلى لأضلنهم عن طريق الهدى وأوقعهم في طريق الغواية إلا عبادك منهم المخلصين الذين استخلصتهم من الناس لعبادتك. قال هذا صراط علي مستقيم أي حق علي أن أراعيه وهو أن لا يكون لك على عبادي سلطان. وقيل المعنى كقولك لمن تهدد طريقك علي ومصيرك إلي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. المراد بالعباد هنا هم المخلصون إلا من اتبعك من الغاوين عن طريق الحق الواقعين في الضلال فهؤلاء الذين يتبعونك حتى يعطوك أرسالهم تقودهم بها إلى الهاوية هم الذين لك على سلطان عليهم. لها سبعة أبواب يدخل أهل النار منها وإنما كانت سبعة لكثرة أهلها ولكل باب منهم أي من الأتباع الهواة جزء مقسوم أي قدر معلوم متميز عن غيره. أخرج البخاري في تاريخه والترمذي عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي. قيل لهم ادخلوها قبل أن يكونوا فيها. وقيل المعنى إنه لما صاروا في الجنات فإذا انتقلوا من بعضها إلى بعض يقال لهم ادخلوا بسلام آمنين بسلامة من الآفات وأمن من المخافات أو مسلما عليهم من الله عز وجل. حديث البخاري في تاريخ إذا صح فهذا يضم إلى الأحاديث الوعيدية الواردة في حق الخوارج لأنهم الذين يسلون السيوف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيقتلون أهل الإسلام ويفجرون في بلاد المسلمين ويوجدون القلاقل والأسباب التي لأجلها يتدخل الكفار في بلاد المسلمين. نعم. ونزعنا ما في صدورهم من غل الغل الحقد والعداوة إخوانا إخوة في الدين والتعاطف على سر متقابلين ينظر بعضهم إلى وجوه بعض والسرير هو المجلس الرفيع المهيأ للسرور. عن علي من طرق أنه قال لابن طلحة إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب أي تعب نب عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ويخبرهم يا نبي يا رسول الله أني أنا الكثير المغفرة لذنوبهم الكثير الرحمة لهم ونبيهم عن ضيف إبراهيم ضيوفه من الملائكة يتوه في صورة البشر. قال إنا منكم وجنون أي فزعون خائفون. قال هذا بعد أن قرب إليهم العجل فرآهم لا يأكلون منه كما تقدم في سورة هود. قالوا لا توجل. أي قالت الملائكة لإبراهيم لا تخف إنا نبشرك بغلام عليم كثير العلم وهو إسحاق. قال بشرتموني على مسني الكبر وما حالة الكبر والهرم فبما تبشروني عجب من حصول الولد له مع ما قد صار إليه من الهرم فإن البشارة بما لا يكون لا تصح عادة. قالوا بشرناك بالحق أي باليقين الذي لا خلاف فيه فلا تكن من القانطين أي من الآيسين من ذلك الذي بشرناك به. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي. قال فما خطبكم أيها المرسلون أي فما أمركم وشأنكم وما الذي جئتم به غير ما قد بشرتموني به. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين هم قوم لوط إلا آل لوط فليسوا مجرمين إنا لمنجوهم أجمعين وآل لوط هم أهله وأتباعه أهل دينه إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قضينا وحكمنا أنها من الباقين في العذاب مع الكفرة. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قال لهم لوط لا أعرفكم بل أنكركم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يبترون أي بالعذاب الذي كانوا يشكون فيه. وأتيناك بالحق وهو العذاب النازل بهم لا محالة وإنا لصادقون في ذلك الخبر الذي أخبرناك. فأسر بأهلك بقطع من الليل. تقدم تفسيره في سورة هود الآية 81. واتبع أدبارهم إن هم من ورائهم تذودهم لئلا يتخلف منهم أحد فيناله العذاب. ولا يلتفت منكم أحد إلى لا تلتفت أنت ولا يلتفت أحد منكم إلى الوراء ليرى ما نزل بهم من العذاب فيشتغل ويتباطؤ عن سرعة السير. وامضوا حيث تؤمرون أي إلى الجهة التي أمركم الله سبحانه المضي إليها قيل هي أرض الخليل. وقيل لا يلتفت منكم أحد لأنه إذا التفت يرى ببصره ما وقع عليهم فلا يتحمل فيموت. نعم. وقضينا إليها أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر وهو إهلاك قومه. ثم فسره بقوله أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين أي أن آخر من يبقى منهم يهلك وقت الصبح. وجاء أهل المدينة يستبشرون أي جاء أهل مدينة قوم لوط وهي سدوم مستبشرين بأضياف لوط طمعا منهم في ارتكاب الفاحشة. فقال لهم لوط إن هؤلاء ضيفي رآهم على هيئة الأضياف وقومه رأوهم مردا حسان الوجوه ابتلاء من الله فلذلك طمعوا فيهم. فلا تفضحوني بتعرضكم لهم بالفاحشة فيعلم الناس أني عاجز عن حماية من نزل بي. واتقوا الله في أمري ولا تخزوني من الخزي وهو الذل والهوان خشي أن يلحقه ذلك إن عجز عن حماية أضيافه. قالوا أولم ننهك عن العالمين أي ألم نتقدم إليك وننهك عن أن تكلمنا في شأن أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة. وقيل نهوه عن حماية الناس. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين الفاحشة بضيفي أراد دفعهم بأهون الشرين. وقيل المراد هؤلاء بناتي تزوجوهن حلالا ولا ترتكبوا الحرام. وقيل أراد ببناتي نساء قومه. قلنا هذا هو الراجح أراد ببناتي نساء قومه يعني زوجاتكم خير لكم إن كنتم فاعلين تريدون قضاء الشهوة والوطر. فلماذا تبحثون عن المردان وعن الرجال وتخالفون الفطر؟ نعم. لعمرك اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو سبحانه يقسم ما شاء من مخلوقاته كالنجم والضحى والشمس والليل ونحو ذلك لفي سكرتهم يعمهون. السكرة هنا حالة طغيان الشهوة المحرمة, أي لفي غوايتهم يطرقون على غير تعقل ولا بصيرة. فأخذتهم الصيحة العظيمة أو صيحة جبريل مشرقين أي داخلين في وقت شروق الشمس. قد يقول قائل ما وجه القسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع؟ ذلك لأن حياته عليه الصلاة والسلام أطهر حياة, فناسب بعد ذكر هذه الفاحشة السيئة التي كانت عليها قوم لوط أن يقول الله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون, أي وحياتك الطيبة النقية هؤلاء ما عرفوا النقاوة والطهارة لذلك كانوا في سكرتهم يعمهون. نعم. فجعلنا عاليها سافلها, أي قلبنا مدينتهم بمن فيها من الناس حتى دفنوا تحتها, وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل أي من طين متحجر. إن في ذلك المذكور من قصتهم وبيان ما أصابهم لآيات لعلامات يستدل بها للمتوسمين للمتفكرين الناظرين في الأمر, والواسم الناظر إليك من قرنك إلى قدمك. ويحتمل المراد لأصحاب تلك الفاحشة علامات في وجوههم يعرفها أهل الفراسة. وإنها لبسبيل مقيم, يعني قرى قوم لوط ومدينتهم على طريق ثابت وهي طريق من المدينة إلى الشام. إن في ذلك ما صنعه الله بها من العذاب لما عصوا نبيهم وأصروا على ارتكاب فاحشة اللواطة وقطع الطريق وإتكال المنكرات مجاهرين لآية للمؤمنين يعتبرون بها. وإن كان أصحاب الأيكة, الأيكة هي الغيضة وهي مجتمع الشجر, وقيل الأيكة اسم القرية التي كانوا فيها وهم قوم شعيب. وإنهما لبإمام مبين, المدينة قوم لوط ومكان أصحاب الأيكة, أي وإن المكانين لبطريق واضح. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين, الحجر اسم لديار ثمود قوم نبي الله صالح وهي ما بين مكة وتبوك. وآتيناهما آياتنا المنزلة على نبيهم ومن جملتها الناقة فكانوا عنها معرضين غير معتبرين, ولهذا عقروا الناقة وخالفوا ما أمرهم به نبيهم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا يخرقونها في الجبال نحتا آمنين من العذاب يربون منهم على قوتها ووثاقتها. فأخذتهم الصيحة مصبحين أي داخلين في وقت الصبح, فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون أي لم يدفع عنهم شيئا من عذاب الله ما كانوا يكسبون من الأموال وما ينحتون من البيوت في الجبال. بل أخذتهم الرجفة, وقد تقدم تفسير قصتهم في سورة هود الآيات 77 إلى 83 بأبسط مما ها هنا إلا بالحق وهو ما فيهما من الفوائد والمصالح. وقيل المراد بالحق مجازات الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وإن الساعة لآتية أي وعند إتيانها ينتقم الله من يستحق العذاب ويحسن إلى من يستحق الإحسان. فاصفح الصفح الجميل, تجاوز عنهم وعفوا حسنا, وعاملهم معاملة الصفوح الحليم. قيل وهذا منسوخ بآية القتال. ولقد الصواب أن هذه الآيات ليست منسوخة, لكن هذه الآيات في حق من لم يقاتل, وأما من يقاتل فيستخدم في حقه آيات القتال. نعم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني, أكثر المفسرين على أنها الآيات السبع من سورة فاتحة الكتاب سميت مثانية لأنها تثنى تكرر في كل صلاة. وقيل المثاني هي السور السبع الطوال, البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة الأنفال. والقرآن العظيم جميع القرآن. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم, إلا تطمح ببصرك إلى زخارف الدنيا طموح رغبة فيها وتمن لها. والأزواج الأغنياء وأشباههم وإدامة النظر إليه تدل على استحسانه وتمنيه. ولا تحزن عليهم حيث لم يؤمنوا وصمموا على الكفر والعناد, واخفض جناحك للمؤمنين كناية عن التواضع ولين الجانب. وقل إني أنا النذير المبين, أي المنذر المظهر لقومه ما يصيب العصاة من عذاب الله. كما أنزلنا على المقتسمين, ينذرتكم ما أنزلنا على المقتسمين من عذاب. قيل لهم 16 رجلا بعثهم الوليد بن غيرة بأيام الموسم, فاقتسموا أنقاب مكة وفجاجها يقولون لمن دخلها لا تقتروا بهذا الخارج فينا فإنه مجنون وربما قالوا ساحر شاعر كاهن فقيل لهم مقتسموا الذين جعلوا القرآن عضين أي أجزاء متفرقة بعضه شعر وبعضه سحر وبعضه كهانة ونحو ذلك وقيل معنى عضين إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض. ويدخل في هذا أيضا من يقطع القرآن فيجعل منه الحجب والتمائم ونحو ذلك. نعم. فوربك لنسألنهم أجمعين أي لنسألن هؤلاء الكفرة أجمعين يوم القيامة عما كانوا يعملون في الدنيا من الأعمال التي يحاسبون عليها ويسألون عنها. فاصدع بما تؤمر ويظهر دينك وفرق جمعهم وكلمتهم بأن تدعوهم إلى التوحيد فإنهم يتفرقون بعد إظهار الدعوة فيؤمن بك منهم قوم ويكفر بك آخرون. وأعرض عن المشركين لا تبالي بهم ولا تلتفت إليهم إذا لاموك على إظهار الدعوة. روي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل مستخبيا من دعوة حتى نزلت هذه الآية فخرجه وأصحابه معلنا إنا كفيناك المستهزئين مع كونهم كانوا من أكابر الكفار وأهل الشوكة فيهم. وهؤلاء المستهزئون كانوا خمسة من رؤساء أهل مكة الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث والحارث بن الطلاطلة. وقد أهلكهم الله جميعا وكفاه أبرهم عن قرب. الذين يجعلون مع الله إلها آخر فلم يكن ذنبهم مجرد الاستهزاء بل لهم ذنب آخر وهو الشرك بالله سبحانه فسوف يعلمون كيف عاقبتهم في الآخرة. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون من ربك بالسحر والجنون والكهانة والكذب. وكن من الساجدين أي المصلين فإنك إن فعلت ذلك كشف الله همك وأذهب غمك وشرح صدرك حتى يأتيك اليقين أي الموت والمعنى أعبد ربك أبدا ما دمت حيا. سورة النحل وتسمى هذه السورة سورة النعم بسبب ما عدد الله فيها. أتى أمر الله أي خروج محمد صلى الله عليه وسلم وقيل عقاب الله للمشركين وقيل جماعة وقال جماعة من المفسرين هو يوم القيامة أي سيأتي لا محالة فلا تستعجلوا أي فلا تطلبوا حضوره قبل ذلك الوقت سبحانه وتعالى عما يشركون أي تنزه وترفع أن يكون له شريك. ينزل الملائكة بالروح من أمره أي إنما يعلم الله أنبياءه بالوحي على ألسن الملائكة يأتون به إلى من اختصوا بذلك وهم الأنبياء. أن أنذر ويعلم الناس أنه لا إله إلا أنا أمروهم بتوحيدي وأعلموهم ذلك مع تخويفهم فاتقوني تحذير لهم من الشرك بالله. خلق السماوات والأرض بالحق أوجدهما على هذه الصفة للدلالة على قدرته ووحدانيته تعالى عما يشركون يترفع وتقدس على إشراكهم أو عن شركة الذي يجعلونه شريكا له. خلق الإنسان من نطفة وهو المني نقله أطوارا إلى أن كملت صورته ونفخ فيه الروح وخرجه من بطن أمه إلى هذه الدار فعاش فيها. فإذا هو بعد خلقه على هذه الصفة العجيبة خصيم أي كالمخاصم لله سبحانه في قدرته مبين ظاهر الخصومة واضحها. والأنعام خلقها لكم وهي الإبل والبقر والغنم فيها دفء وهو ما استدفئ به من أصوافها وأبارها وأشعارها ومنافع وهي ألبانها وركوبها ونتاجها والحراثة بها ونحو ذلك. ومنها تأكلون أي من لحومها وشحومها ولكم فيها جمال تجمل وتزين عند الناظرين إليها حين تريحون وحين تسرحون وقت ردها من مراعيها وقت تسريحها إليها. وتحمل أثقالكم وهي متاع المسافر من طعام وغيره. وقيل المراد تحمل أبدانكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس أي لم تكونوا واصلين إليه لو لم يكن معكم إبل تحمل أثقالكم إلا بمشقة تنالكم وترهق أبدانكم. والخيل والبغال والحمير وخلق لكم هذه الثلاثة الأصناف لتركبها الانتفاع بها في غير الركوب معلوم كالتحميل عليها. وزينة لكم تزينونها وتركبونها وتجدون في ذلك الفرح في نفوسكم ويخلق ما لا تعلمون، يخلق ما لا يحيط علمكم به من المخلوقات غير ما قد عدده هؤلاء في الأرض وفي البحر مما لم يره البشر ولم يسمعوا به. ولعل المراد أنه تعالى لا يزال يخلق من وسائل الانتقاء وأسباب الزينة ما لم يعلمه البشر. وعلى الله قصد السبيل، وعلى الله بيان الطريق إلى المطلوب بيسر وسهولة، ومنها جائر من الأنعام والخيل والمراكب ما يدور أن يميل عن القصد، فتطول بكم الطريق وتتأخرون عن الوصول إلى الأمكنة التي تريدون والهداية من الله ولكم منه شراب يشربه الناس والمواشي، ومن جملته ماء الآبار والعيون، وقسم يحصل منه الشجر ترعاه المواشي فيه تصيبون، أي في الشجر ترعون مواشيكم. ومن كل الثمرات جميع أصناف الثمار الفاكهة والثمار النافعة الأخرى، إن في ذلك أي الإنزال والإنبات لآية عظيمة دالة على كمال القدرة والتفرد بالربوبية لقوم يتفكرون في مخلوقات الله ولا يهملون النظر في مصنوعاته. وسخر لكم الليل والنهار تسخيرهما للناس تسخيرهما نافعين لهم بحسب ما تقتضيه مصالحهم، يتعاقبان دائما كالعبد الطائع لسيده، إن في ذلك تسخير الآيات لقوم يعقلون يعملون عقولهم في هذه الآثار الدالة على وجود الصانع وتفرده وعدم وجود شريك له. وما ذرى لكم في الأرض مختلفا ألوانه أي ومما خلق وسخر لهم المخلوقات الأرضية على اختلاف الألوان وفيها آية عظيمة دالة على وجود الصانع سبحانه وتبرده، وإنما جعلها الله تعالى مختلفة الألوان لمنفعة البشر، فإن ذلك مبعث لسرور أنفسهم ومبع للمعارف، بخلاف ما لو كانت الأشياء كلها ذات لون واحد لآية واضحة لقوم يذكرون، فإن من تذكر اعتبر ومن اعتبر استدل على المطلوب. وهو الذي سخر البحر بتمكينكم من الركوب عليه واستخراج ما فيه من صيد وجواهر لتأكلوا منه لحما طريا، المراد به السمك، ووصفه بالطلاوة للإشعار بلطافته، وتستخرجوا منه حلية تلبسونها إن لونه مرجانا يجوز للرجال أن يلبسوها كما يجوز ذلك للنساء، وقيل المراد يلبسها النساء، وإنما قال تلبسونها لأنهن يلبسنها لأجرهن. وترى الفلك مواخر فيها، أي ترى السفن تجري في البحر تشق عباب الماء بصدورها، ولتبتغوا من فضلها أي لتتجروا فيه، فيحصل لكم الربح من فضل الله سبحانه، ولعلكم تشكرون أي إذا وجدتم فضله عليكم واعترفتم بنعمته عليكم فشكرتم باللسان والأركان. والقى في الأرض رواسي أي جبالا ثابتة تبيد بكم، أي لئلا تطلب بكم، وأنهارا وسبلا أي طرقا أظهرها وبينها لتهتدوا بها في أسفاركم، وعلامات وجعل فيها علامات وهي معالم الطرق، وبالنجم هم يهتدون بأنواع النجوم المختلفة فيعرفون الجهات ومنها القبلة، ويهتدون في البر والبحر في سفرهم ليلا، وقيل المراد بالنجم هنا الجدي. أفمن يخلق هذه المصنوعات العظيمة ويفعل هذه الأفاعيل العجيبة كمن لا يخلق شيئا منها ولا يقدر على إيجاد واحد منها وهو هذه الأصنام؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان، وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك الخلل. إن الله لغفور رحيم لا يؤاخذكم بالغفلة عن شكر نعمه، اللهم إني أشكرك عدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمان، والله يعلم ما تسرون أي ما تضمرونه من الأمور، ما تعلنون أي ما تظهرونه منها، والذين يدعون من دون الله أي آلهة الذين يدعوهم الكفار لا يخلقون شيئا من الخلقات أصلا، لا كبيرا ولا صغيرا ولا جليلا ولا حقيرا، وهم يخلقون يصنعهم الكفار من الخشب والحجارة أو غير ذلك، وما يشعرون أيان يبعثون، ما تشعر هذه الجمادات من الأصنام متى يبعث عبدتهم من الكفار، أو ما تشعر هذه الأصنام متى تبعثه. إلهكم إله واحد صرح بما هو الحق في الأمر نفسه وهو وحدانيته سبحانه، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة للوحدانية، لا يؤثر فيها وعظ ولا ينجع فيها تذكير، وهم مستكبرون عن قبول الحق. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، أي حقا إن الله يعلم ما يسرون من أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون من ذلك، إنه لا يحب المستكبرين إلا يحب كل من استكبر، ومنهم هؤلاء الذين يستكبرون عن توحيد الله. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قيل القائل المسلمون، فأجاب المشركون المنكرون المستكبرون قالوا أساطير الأولين، ما تدعون أيها المسلمون نزوله هو الأباطير والترهات التي يتحدث الناس بها عن الأمم البائدة، ليحملوا أوزارهم كاملة، فكانت عاقبة تكذيبهم بالقرآن وادعائهم أنه مجرد أساطير، أن ذنوبهم من قوله ماذا وغيره تبقى عليهم يأتون بها يوم القيامة، لم يكفر منها شيء لعدم إسلامهم الذي هو سبب لتكفير الذنوب. ومن أوزار الذين يضلونهم أي ويحملون بعض أوزار الذين أضلوهم ممن صدقوهم بكذبهم على القرآن، لأن من سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها، بغير علم أن يضلون الناس جاهلين بما يلزمهم من الآثام. قد مكر الذين من قبلهم دبروا ما دبروا ليحملوا الناس على التكذيب ما جاءت به الرسل، ذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد به نمرود بن كنعان، حيث بنى بناء عظيما ببابل ورام الصعود إلى السماء ليقاتل أهلها، فأهب الله الريح فخر ذلك البناء عليه وعلى قومه فهلكوا، فأتى الله بنيانهم من القواعد، أتاها أمر الله من جهة قواعدها فزعزعها فخر عليهم السقف، سقط عليهم من فوقهم فهلكوا وما أفلتوا، وأتاهم العذاب أي الهلاك من حيث لا يشعرون بل من حيث ظنوا أنهم في أمان. ثم يوم القيامة يخزيهم بإدخالهم النار ويفضحهم بذلك ويهينهم ويقول أين شركائي كما كنتم تزعمون وتدعون، الذين كنتم تشاقون فيهم أي تخاصمون الأنبياء والمؤمنين فيهم. قال الذين أوتوا العلم قيلهم العلماء قالوه لأممهم، وكان هذا القول منهم على طريق الشماتة، إن الخزي اليوم أي الفضيحة يوم القيامة والسوء أي العذاب على الكافرين مختص بهم، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم بالكفر بما أنزل الله، فألقوا السلم أي أقروا بالربوبية وانقادوا وتركوا المشاقة عند رؤية ملائكة الموت، ما كنا نعمل بالسوء قالوا هذا كذبا، وقيل إنهم لم يعملوا سوءا في اعتقادهم، فأجاب أهل العلم بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، أي بلى كنتم تعملون السوء ولا ينفعكم هذا الكذب شيئا، خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، جهنم والمراد تكبرهم عن الإيمان والعبادة. قيل للذين اتقوا وهم المؤمنون يقال لهم عند الموت ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، أنزل خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، يقولون هذا هو القول الذي أنزله الله، وقيل هذا من كلام الله سبحانه، والمعنى للذين أحسنوا أعمالهم في الدنيا مثوبة حسنة في الدنيا، ولدار الآخرة أي مثوبتها خير مما أوتوا في الدنيا، ولنعم دار المتقين دار الآخرة، لهم فيها ما يشاءون أي لهم في ذلك لهم ذلك في الجنات صفوا عفوا يحصل لهم بمجرد اشتهائهم له، كذلك يجزي الله المتقين، وهم كل من يتق الله ويحذر الشرك وما يوجب النار من المعاصي، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طاهرين من الشرك أو صالحين أو زاكية أفعالهم وأقوالهم أو طيب الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله، يقولون سلام عليكم أي تسلم عليهم الملائكة تبشيرا لهم بالجنة، لأن السلام أمان، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أي بسبب عملكم أو جزاء عملكم، وفي الحديث الصحيح سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، هل ينتظرون في تصديق نبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك ويأتي أمر ربك بعذابه في الدنيا المستأصل لهم، كذلك فعل الذين من قبلهم من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء فأتاهم أمر الله فهلكوا، وما ظلمهم الله بتدميرهم بالعذاب فإنه أنزل بهم ما استحقوه بكفرهم فأصابهم سيئات ما عملوا جزاء سيئات أعمالهم وحاق بهم أي نزل بهم على وجه الإحاطة ما كانوا به يستهزئون أي العذاب الذي كانوا به يستهزئون. أحسنت بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.